بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف وأيها الأحبة إلى باب النهي. باب النهي هو الباب الذي يقابل باب الأمر، ونحن في الدروس المتأخرة في قواعد الأصول ومعاقد الفصول ما نتحدث ونجول في الكلام عن دلالات الألفاظ. فتكلمنا عن العام والخاص، وتكلمنا عن المطلق والمقيد، وتكلمنا عن الأمر ويقابله النهي سنتحدث عنه اليوم، ثم بعد ذلك سنتحدث عن المفاهيم. ومرارا وتكرارا قلنا أيها الأحبة أهم مباحث دلالات الألفاظ التي يقصدها الأصوليون في البحث لأنها مؤثرة في الأحكام هي هذه الأبواب الأربعة: مبحث العام والخاص، مبحث المطلق والمقيد، مبحث الأمر والنهي، وأخيرا مبحث المفاهيم. وكما ذكرنا ونقلنا في الدرس الماضي أو قبل الماضي عن الإمام السرخسي رحمة الله تعالى عليه، حين جعل باب الأمر والنهي هو الأصل في التكاليف، حيث يقول أن مدار التكاليف تدور على الأوامر وعلى النواهي. بالتالي فعلا كان الأفضل أن يقدم باب الأمر وباب النهي في البحث على باب العام والخاص وعلى باب المطلق والمقيد، لكن هذا ما استكسلكه عبد المؤمن البغدادي أنه بحث العام والخاص والمطلق والمقيد، ثم بعد ذلك ذكر باب الأمر والنهي. ونحن نلاحظ أيها الأحبة كيف أن الأصوليين يتوسعون في دراسة الأمر، يبدأون في تحديد ما هو الأمر، ثم ما هي الصيغ التي تستخدم له، ثم ما هي الدلالات الالتزامية لهذه الصيغ. هذا الأمر يدل على الوجوب أو يدل على الندب أو الإباحة، هذا الأمر يدل على الفور أو على التراخي، هذا الأمر يدل على المرة أو على التكرار، هذا الأمر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي، هذا الأمر يستلزم النهي عن ضده أو لا يستلزم. إذن الأصوليون يتوسعون ويبحثون جميع الدلالات التي تتعلق بالأمر، لأن هذه الدلالات ينبني عليها استنباط الحكم الشرعي بشكل صحيح وواضح. وكذلك أيها الأحبة الكلام في النهي، فالنهي أيضا لابد أن تعرف ما هو النهي، أن تعرف ما هي الصيغة المستخدمة في أساليب النهي أو في أسلوب النهي، أن تعرف ما هي الدلالات التي تحملها هذه الصيغة وعلى ما تدل. أيضا عليك أن تعرف كثير مما يحيط بهذه الصيغة من مسألة هل النهي يقتضي الفساد، علاقة النهي بالفساد والبطلان وعدم علاقته بذلك، المسألة التي ستأتي معنا اليوم. إذن هناك عديد من الدلالات ينبغي أن تبحث في النهي كما بحثت سابقا في باب الأمر، وعليها ينبني استنباط الحكم الشرعي بشكل صحيح. نبدأ اليوم أيها الأحبة في دراسة باب النهي. وعبد المؤمن كما ستلاحظون اختصر كثيرا في باب النهي، واعتمد على دراستك لباب الأمر، اعتمد على دراستك لباب الأمر في فهم كثير من المسائل التي تتعلق بباب النهي كما ستلاحظون بإذن الله. نبدأ مع عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه، وسنبدأ كالعادة في تعريف النهي. ماذا قال عبد المؤمن رحمة الله عليه؟ قال: والنهي يقابل الأمر عكسا، يعني أن النهي هو في مقابل الأمر وهو عكس الأمر. ما تعريفه؟ قال: وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. إذن أيها الأحبة الخلاف الطويل الذي سردناه في تعريف الأمر سيعود معنا مرة أخرى في تعريف النهي. تذكرون في المحاضرة قبل الماضية حين تكلمنا عن تعريف الأمر والخلاف بين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة فيما هو الأمر، فعرفنا عند أهل السنة أن الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل، فالأمر هو اللفظ، الأمر اسم مسماه اللفظ، اللفظ الدال على طلب الفعل. وأما عند من يقول أن الكلام حقيقة في المعنى القائم في النفس، والأمر هو نوع من أنواع هذا الكلام، والكلام هو المعنى القائم في النفس، طريقة الأشاعرة ومن سار على دربهم، فإنهم يعرفون الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول. فعندهم الأمر هو الاستدعاء للفعل، والاستدعاء هو معنى يقوم في نفس الأمر، الاستدعاء هو معنى قائم في النفس. فأن تستدعي الفعل هذا هو الأمر، والقول هو دليل على هذا الاستدعاء القائم في نفسك. بلغة سهلة مبسوطة أكثر لك أيها الطالب، يعني أنت في داخلك تريد أن تأمر، أن تطلب من شخص بأن يقوم بفعل معين، تريد من شخص أمامك مثلا أن يدرس، هذا المعنى القائم في نفسك أنك تريد أن تطلب منه الدراسة، هذا المعنى الذي في النفس هو الذي يسمى أمر. واللفظ اللساني حينما تقول له أدرس، هذا اللفظ اللساني هو دليل على هذا الاستدعاء، على هذا الطلب القائم في نفسك، وإذن هو دليل على الأمر. فاللفظ دليل على الأمر عند الأشاعرة ومن نحى منحاهم، وليس هو الأمر. وأما عند أهل السنة لا، اللفظ اللساني هو الأمر. المعتزلة إيش كانت مشكلتهم في الأمر كما درسنا؟ المعتزلة شرطوا في الأمر شرطا، قالوا الأمر لا يسمى أمرا حتى يقترن معه إرادة الآمر من المأمور الامتثال. المعتزلة ماذا قالوا؟ هتقول لهم مراجعة أيها الأحبة. المعتزلة قالوا الأمر لا يسمى أمرا حتى يقترن بإرادة الآمر من المأمور الامتثال. وفسرنا ذلك، يعني إذا أنا أمرت شخص أمامي فقلت له أدرس، عند المعتزلة حتى تكون أدرس أمر لابد أن يكون الآمر في قلبه وفي وجدانه يريد من المأمور الامتثال. أما إذا أنا قلت لك أدرس وأنا في داخلي وفي قرارة نفسي لا أريد منك الدراسة، فقط أمرتك هكذا ولكني في داخلي لا أريد منك ذلك، فحتى لو قلت لك أدرس عند المعتزلة لا يسمى أمرا. لماذا؟ لأن شرط الأمر عندهم أن الآمر في قلبه يريد من المأمور الامتثال، فإذا لم تكن هناك إرادة من الآمر الامتثال للمأمور فحتى لو تلفظت بصيغة الأمر لا يعد هذا أمرا. هذا خلاصة ما ذكرناه في تعريف الأمر. والآن ننقله إلى النهي. فعند أهل السنة أيها الأحبة ما هو النهي؟ النهي في تعريف أهل السنة والجماعة هو موافق لتعريف النهي لغة. فالنهي هو اللفظ، النهي هو اللفظ الدال على طلب الترك أو قل على طلب الكف. إذا ما هو النهي؟ الآن اكتب عندك، النهي على طريقة أهل السنة هو اللفظ الدال على طلب الترك أو الكف. جميل أيها الأحبة. فإذا النهي هو اللفظ كما أن الأمر هو اللفظ، النهي مقابل للأمر، الأمر هو اللفظ، إذا لابد يكون النهي هو اللفظ. فالنهي هو اسم لللفظ الدال على طلب الترك أو على طلب الكف عن الشيء. الآن على طريقة الأشاعرة ومن يقول بالكلام النفسي، ماذا سيكون تعريف النهي عندهم؟ هو ما اختاره عبد المؤمن البغدادي، وكما قلنا عبد المؤمن ليس على طريقة الأشاعرة، ولكن ربما تأثر تأثرا بهذا التعريف أو لم ينتبه أن هذا التعريف للنهي يسير على أصول الأشاعرة ومن سار على دربهم. فالأشاعرة ومن يقول بالكلام النفسي يعرفون النهي كما عرفه عبد المؤمن البغدادي، بأنه استدعاء الترك. النهي ما هو عند الأشاعرة؟ استدعاء الترك. إذن النهي هو الاستدعاء، والاستدعاء ما هو؟ هو معنى قائم في النفس، يعني أنت في وجدانك وفي نفسك تريد من شخص ما أن يترك شيئا، هذا الذي يدور في وجدانك وفي خلدك بطلب أو استدعاء الترك من شخص هذا يسمى النهي. واللفظ اللساني لا تفعل هو تعبير عن هذا الاستدعاء القائم في نفسك، هو دليل على هذا الاستدعاء القائم في نفسه، إذن هو دليل على النهي، لأن النهي هو الاستدعاء واللفظ دليل على الاستدعاء، إذن هو دليل على النهي. لذلك انظروا ماذا قال عبد المؤمن، قال النهي هو استدعاء الترك بالقول. فالقول اللساني دليل على الاستدعاء، دليل على النهي وليس هو النهي بحد ذاته. ثم أضاف عبد المؤمن القيد الذي أضافه في الأمر، فقال استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، وقلنا ما معنى على وجه الاستعلاء؟ أن يشعر الناهي بأنه أعلى مرتبة من المنهي، هذا معنى على وجه الاستعلاء، أن يشعر الناهي بأنه أعلى مرتبة، شعور داخلي، أن يشعر الناهي بأنه أعلى وأسمى مرتبة من المنهي. بناء على هذا التعريف، على تعريف عبد المؤمن، إذا لم يشعر، إذا إنسان استدعى الترك بالقول ولكن لم يشعر بالاستعلاء، لم يشعر بأنه أعلى مرتبة من المنهي، فهذا لا يسمى نهيا. وليش يسمى يا شيخ؟ قالوا هكذا، قالوا إذا كان الناهي يستشعر بأنه أدنى مرتبة من المنهي فهذا يسمى دعاء. فقوله سبحانه وتعالى على ألسنتنا ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الآن لا تزغ قلوبنا لا تسمى نهيا على طريقة عبد المؤمن البغدادي. لماذا؟ لأن المتكلم بهذه اللفظ لا تزغ قلوبنا هو نحن العبيد. طب من هو المخاطب المنهي؟ الله سبحانه وتعالى. وقطعا العبد لا يشعر بالاستعلاء على ربه والعياذ بالله، فبالتالي لا تزغ لا تسمى نهيا على تعريف عبد المؤمن البغدادي. إيش تسمى؟ تسمى دعاء. فنقول إذا كان هناك استدعاء للترك بالقول ولكن الناهي يشعر بأنه أدنى مرتبة من المنهي فهذا يسمى دعاء. طيب إذا شعر الناهي بأنه في مرتبة مساوية لمرتبة المنهي، ليس أدنى منه وليس أعلى منه، هذا ماذا يسمى؟ قالوا هذا يسمى التماسا. ربما هذه لم يذكر المسألة في الأمر، هذه مسألة أيضا في الأمر. وماذا قال في الأمر؟ الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. فقلنا في الأمر إذا كان استدعاء الفعل بالقول لا على وجه الاستعلاء، إذا شعر الآمر بأنه أدنى مرتبة من المأمور فهذا يسمى دعاء. أنت تقول تخاطب الرب سبحانه وتعالى اغفر لي يا الله. الآن على تعريف عبد المؤمن البغدادي هذا لا يسمى أمرا اغفر، لأن المتكلم لا يشعر بأنه أعلى مرتبة من المأمور، لا يشعر بالاستعلاء، وهو يقول الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وهنا لا يوجد استعلاء، قال فهذا يسمى دعاء، لأن الآمر يشعر بأنه أدنى مرتبة من المأمور. إن كان الآمر يشعر بأنه بنفس مرتبة المأمور لا يزيد عنه ولا ينقص عنه فهذا يسمى أيضا التماسا. بالتالي أيها الأحبة، إذا هناك مصطلحات جيد أن الطالب يتقن الفرق بينها. هناك أيها الأحبة أمر، الكاميرا الآن على السبورة، هناك أمر وهناك نهي، وهناك من الأمر ما يسمى التماس وهناك ما يسمى دعاء، وهناك من النهي التماس وهناك ما يسمى دعاء. الآن ما هو الأمر وما هو النهي؟ الآن أيها الأحبة في الحقيقة أنا أريد أعطيكم معلومة عن الهامش. التقسيم الثلاثي إلى أمر والتماس ودعاء أو نهي والتماس ودعاء، هذا في الحقيقة هو من تبعات القول بالكلام النفسي، من تبعات القول بالكلام النفسي. يعني من قال أن الكلام هو المعنى القائم في النفس وجعل الأمر هو من المعاني النفسية وجعل النهي من المعاني النفسية، هؤلاء هم الذين يرد عندهم هذا التقسيم الثلاثي إلى أن هناك أمر والتماس ودعاء وهناك نهي والتماس ودعاء. أما على طريقة أهل السنة الذين يرون أن الأمر هو اللفظ اللساني وأن النهي هو اللفظ اللساني، لا تأتي عندهم هذه التقاسيم الثلاثية، لا تأتي عندهم هذه التقاسيم الثلاثية، عندهم فقط أمر وعندهم نهي. طب يا شيخ لا تزغ قلوبنا عند أهل السنة يسمونها نهي؟ يعني هل أهل السنة يقولون العبد هنا عندما يقول لا تزغ يا رب قلبي هل هو ينهى الله؟ أقول من ناحية أدبية لا أسميه نهيا، أسميه دعاء، من ناحية أدبية، لكن من ناحية لغوية هو نهي. كذلك حينما أقول اغفر لي يا رب اغفر، الآن من ناحية أدبية أسميها إيش؟ دعاء، لكن من ناحية لفظية لغوية أسميها إيش؟ أمرا. جميل. فعلينا على طريقة أهل السنة أن نفرق بين الناحية الأدبية الخلقية الذوقية وبين الناحية التحقيقية العلمية. جميل. أما عند من يقول بالكلام النفسي فهؤلاء هم الذين يرد عندهم التقسيم الثلاثي الذي ستجدونه في جل مصنفاتهم، في البلاغة، في أصول الفقه، في اللغة. هذا التقسيم الثلاثي يتكرر حتى في المنطق. يقولون هناك أمر والتماس ودعاء، هناك نهي والتماس ودعاء. سبب هذا أيها الأحبة كما قلت لكم أن الذين يقولون بالكلام النفسي كثير منهم يشترطون، كثير لا إذا مرت دقيقة أنا حتى ما أظلم الجماعة، ليس كل من يقول بالكلام النفسي يشترط الاستعلاء. هناك في الحقيقة من لا يشترط الاستعلاء، هناك من يشترط شيء آخر، هناك من يشترط العلو، وهناك من يشترط العلو والاستعلاء. ففي الحقيقة عندهم أربعة أقوال مثبتة الكلام النفسي، ولن أخوض في هذه الأقوال الأربعة، لا يهمني الآن نقاشها، ربما في مثل أعلى إن شاء الله تأتينا فرصة أوسع لبسط الكلام حول هذه الأقوال الأربعة عندهم. لكن أنا الآن سأناقش اختيار عبد المؤمن البغدادي فقط، أحد هذه الأقوال الأربعة. عبد المؤمن سلك مسلك كثير ممن يثبت الكلام النفسي أنه يشترط في الأمر ماذا؟ يشترط في الأمر أن يكون استدعاء للفعل بالقول مع على وجه الاستعلاء. فإذا من حقيقة الأمر، من ماهية الأمر، وجود موضوع الاستعلاء. كذلك في النهي عبد المؤمن يقول النهي واستدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. فقضية الاستعلاء هي جزء من مفهوم النهي عند عبد المؤمن البغدادي وطائفة كبيرة ممن يثبت الكلام النفسي. بالتالي إذا لم يوجد الاستعلاء في استدعاء الفعل، أو لم يوجد الاستعلاء في استدعاء الترك، فهذا لا يسمى أمرا ولا نهي عندهم. إذا كان هناك استدعاء للفعل بالقول ولكن كما قلنا المأمور يشعر بأنه أدنى مرتبة من الآمر، الآمر يشعر بأنه أدنى مرتبة من المأمور، هذا يسمى دعاء. وإذا كان هناك استدعاء للفعل بالقول والآمر يشعر بأنه بنفس مرتبة المأمور، هذا يسمى التماس. وكذلك إذهبوا إلى النهي، نفس طريقة التفكير. الآن شرط النهي حتى يسمى نهيا استدعاء ترك بالقول على وجه الاستعلاء. إذا لم يوجد القيد الأخير، لم توجد قضية الاستعلاء، هذا الشعور الداخلي، بل كان الناهي يشعر بأنه أدنى مرتبة من المنهي، كما قلت لكم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا يسمى دعاء لا يسمى نهي. وتسميته دعاء عندهم ليست تسمية أدبية، تسمية حقيقية، لأنهم يشترطون في النهي قضية الاستعلاء، فهي تسمية حقيقية. أهل السنة عندهم تسمية أدبية. وإذا كان الناهي يشعر بأنه بنفس مرتبة المنهي فهذا لا يسمى نهيا وإنما يسمى التماسا. لماذا كما قلنا؟ لأن عبد المؤمن، احفظ، عبد المؤمن جعل قضية الاستعلاء داخل في مفهوم الأمر وداخل في مفهوم النهي. بالتالي هناك قسم ثلاثي: أمر، التماس، دعاء، ونهي، التماس، دعاء. إذا ممتاز، عرفنا إذا النهي عند أهل السنة والجماعة ما هو؟ أظن أنكم كتبتم النهي عند أهل السنة والجماعة هو اللفظ الدال على طلب الترك أو على طلب الكف. جميل. النهي عند الأشاعرة ومن يقول بالكلام النفسي ما هو؟ هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. وهذا اختيار عبد المؤمن البغدادي، وكما قلت عبد المؤمن ليس أشعريا ولكنه وافقهم في هذه الجزئية. هل هو كان منتبه؟ لم يكن منتبه، هذا الأمر يعود إليه رحمة الله عليه. طيب نأتي الآن المعتزلة، وهنا لا بد نتكلم عن الفرق الثلاث. المعتزلة أيها الأحبة كما أنهم اشترطوا في موضوع الأمر حتى يسمى أمرا وجود الإرادة كما ذكرت قبل قليل، كذلك اشترطوا هذا في النهي، فقالوا لا يسمى النهي نهيا، لاحظوا، لا يسمى النهي نهيا حتى يكون الناهي يريد من المنهي الامتثال بالترك. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا أنا قلت لك لا تأكل الرز، ممتاز، وأنا في داخلي أنا باللفظ أشخط أنك لا تأكل الرز، ولكن أنا في داخلي في وجداني أريدك أن تأكل الرز، أريدك أن تأكل الرز، قالوا هذا لا يسمى نهيا. إذا قلت لك لا تأكل الرز وأنا الناهي في الحقيقة لا أريد منك أن تمتثل لهذا النهي، بل أريدك أن تأكل الرز في داخلي هكذا أريد، قالوا هذا لا يسمى نهيا. فشرط النهي عندهم ماذا أيها الأحبة؟ إيه شرط النهي عندهم؟ شرط النهي حتى يسمى نهيا يقول النهي هو اللفظ الدال على طلب الترك، ممتاز، مع إرادة الناهي من المنهي الامتثال، مع إرادة الناهي من المنهي الامتثال. يعني كيف عبد المؤمن البغدادي جعل موضوع الشعور بالاستعلاء داخل في مفهوم النهي؟ المعتزلة جعلوا موضوع إرادة الناهي من المنهي الامتثال داخل في مفهوم النهي. أما أهل السنة والجماعة يوافقون أهل اللغة، يقولون يا جماعة الخير النهي هو اللفظ الدال على طلب الترك، وأما الأمور والجوانب التي تتكلمون عنها ليست داخلة في مفهوم النهي. إذا قلت لرجل لا تأكل لا تشرب خلص وجد النهي، شعر بالاستعلاء ما شعر بالاستعلاء، وجدت إرادة الامتثال ما توجد منه إرادة بالامتثال، هذا كله لا يدخل في الحقيقة في موضوع النهي. وكما قلت لكم أكثر هذه الخلافات سببها يعود إلى أمور عقدية، أكثر هذه الخلافات يعود إلى أمور عقدية. يعني إشارة سريعة فقط على الهامش، المعتزلة أيها الأحبة لماذا يشترطون الإرادة؟ قضية اشتراط من الإرادة تعود في الحقيقة لجذور فكرية عندهم فيما يتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى. المعتزلة أيها الأحبة في باب الإرادة، الآن أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى كم إرادة؟ نثبت لله عز وجل إرادتين، هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية، هناك إرادة كونية لله وهناك إرادة شرعية. كيف ذلك؟ الآن أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى هل أراد، هيك سؤال خطير ممكن واحد يسألك إياه، هل الله سبحانه وتعالى أراد من أبي جهل الإسلام؟ سؤال، هل الله أراد من أبي جهل الإسلام؟ فماذا تجيب؟ أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون أراده منه شرعا ولكنه لم يرده قدرا. يعني الله من ناحية الإرادة الشرعية نعم يريد من أبي جهل الإسلام، ولكن من حيث الإرادة الكونية لم يرد ذلك منه. لماذا نقول ذلك؟ حتى نقول أبو جهل أيها الأحبة عندما كفر هو لم يكفر ويخرج عن إرادة الله بكفره، بل كفره بإرادة الله، أليس كذلك؟ هل هناك أيها الأحبة حركة في هذا الكون؟ هل هناك خطرة قلب في هذا الكون من دون إرادة الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن لذرة واحدة أن تخرج عن إرادة الله عز وجل؟ هل يمكن لورقة أن تسقط من شجرة والله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك؟ إذا أهل السنة يقولون ما من حركة في هذا الكون إلا وهي بإرادة الرب سبحانه وتعالى. فهنا يأتي العقل البشري ممن يريد أن يتعمق وكان حق له أن يقف. ماذا يقول بعض الناس؟ يقول بعض الناس يا شيخ طب إذا كان هؤلاء الكفار الله سبحانه وتعالى أراد لهم الكفر صح؟ فكيف إذا خاطبهم بالإسلام ووجه إليهم الأمر بالإسلام؟ أقول ووجه إليهم الأمر بالإسلام وخاطبهم بالإسلام إرادة شرعية، ولكنه لم يرد ذلك منهم بإرادته الكونية لما سبق في علمه من المصالح والمفاسد التي ليس من شأن البشر أن يبحثوا لماذا أراد الله عز وجل الكون منهم ذلك. وإن كان البعض يحاول أن يلاحظ بعض المصالح، لكن ليس لك أيها المخلوق الضعيف أن تسأل لماذا الله سبحانه وتعالى لم يرد قدرا من أبي جهل الإسلام وأراد الإسلام من عمر بن الخطاب، هذا في علم الله سبحانه وتعالى وحكمته. لكن أنا باختصار فقط أردت أن أبين لك أهل السنة رضي الله تعالى عنهم يثبتون لله إرادتين، إرادة شرعية هي التي بها يتوجه الأمر إلى البشر ويتوجه النهي إلى البشر. فإذا وجه الله الأمر إلى البشر نقول يريد الله بإرادته الشرعية منهم أن يفعلوا هذا، وإذا وجه الله النهي إلى البشر نقول يريد الله سبحانه وتعالى بإرادته الشرعية منهم إيش؟ الترك. ولكن بإرادته الكونية هل هيسأل هنا لاحظوا، هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمر رجل بالإسلام وهو لا يريد كونا منه ذلك كونا؟ يمكن ذلك كما فعل مع أبي جهل، الله أمره بالإسلام وبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرد الله عز وجل منه بالإرادة الكونية الإسلام لحكمة منه عز وجل. فهل نقول والله لأن الله عز وجل في إرادته الكونية لم يرد من أبي جهل الإسلام إذن هو لم يأمره بالإسلام؟ خطأ، الله أمر بالإسلام، وجد مفهوم الأمر في حق أبي جهل، ولكن الله عز وجل لم يرد منه الامتثال قدرا. الله عز وجل خاطب الكفار بالإسلام، خاطبهم بالصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأمور، خاطبهم أمرا ونهاهم عن الفواحش وكذا وكذا وكذا، ولكن عندما لم يمتثلوا للأوامر، عدم امتثالهم للأوامر هو بإرادة الله، وعدم امتثالهم لتركهم للمنهيات هو أيضا بإرادة الله. جميل. ففي النهاية إذا الإنسان الله أمره بشيء وهذا الإنسان لم يفعل هذا الشيء، يكون الله عز وجل أراد من هذا الشخص أن لا يفعل هذا الشيء لحكمة منه. وإذا نهى الله العبد عن شيء وهذا العبد ما امتثل للنهي وفعل هذا الشيء، الله عز وجل هو أراد من هذا العبد أن يفعل هذا الشيء، كل شيء بإرادته سبحانه وتعالى. فهل كون الله أراد لأبي جهل بإرادته الكونية عدم الإسلام يعني أن الله لم يأمره بالإسلام؟ خطأ. ممتاز. فهمنا تقرير أهل السنة. المعتزلة إيش مشكلتهم؟ المعتزلة أيها الأحبة رأوا أن هناك تناقض وما استطاعوا أن يجمعوا بين الأمرين بفهمهم الضيق العقلاني، ما استطاعوا أن يجمعوا أن لله إرادة شرعية وأن لله إرادة كونية، فأبطلوا وجود الإرادة الكونية لله سبحانه وتعالى، أبطلوا الإرادة الكونية، فقالوا الله سبحانه وتعالى أمر أبا جهل بالإسلام، إذن الله سبحانه وتعالى يريد من أبي جهل الإسلام. طب أبو جهل ما أسلم، كفر، هذا فعله من دون إرادة الله سبحانه والعياذ بالله. لاحظوا إيش الكلمة الخطيرة، كفر أبو جهل وعدم التزام أمر الله بالإسلام، يقول المعتزلة هذا حدث بغير إرادة الله. الله عز وجل أمر فلان بأن لا يزني، لا تقربوا الزنا، فلان زنى، هذا الرجل زنى من دون إرادة الله. لماذا؟ لأن المعتزلة أيها الأحبة يقولون الأمر حتى يسمى أمرا لابد أن يكون الآمر يريد من المأمور إيش؟ الامتثال. والنهي لا يسمى نهيا حتى يكون الناهي يريد من المنهي إيش؟ الامتثال. قالوا إذا مستحيل الله سبحانه وتعالى أمر أبو جهل بالإسلام وهو سبحانه لا يريد منه ذلك، ومستحيل يكون الله سبحانه وتعالى أمر فلان بأن لا يزني وهو لا يريد منه ذلك. فنقول لهم لا، أنتم عم بتدخلوا موضوع بموضوع. الله عز وجل أمر أبو جهل بالإسلام فعلا وهو يريد منه ذلك شرعا، لكن لا يريد منه ذلك قدرا. بدكم تفرقوا بين الإرادتين. الله نهى أحد عبيده، نهى العبيد عن الزنا، واحد من العبيد عصى وزنى، نقول الله سبحانه وتعالى أراد من هذا العبد أن يترك الزنا إيش؟ شرعا، ولكن لم يرد منه ذلك قدرا لحكمة منه سبحانه. فلأن المعتزلة أيها الأحبة لا يوجد عندهم إرادة شرعية وإرادة كونية، فقط لله إرادة واحدة، لله عندهم إرادة واحدة، ولا يسمونها الشرعية، يقولون فقط الله عز وجل إذا أمر فهو يريد من المأمور أن يمتثل، إذا المأمور ما امتثل هذا خرج عن إرادة الله، فعل شيئا من غير إرادة الله من عنده. وهذا يقودنا إلى أصل قول المعتزلة أن العبد يخلق فعله بنفسه، وإذا الله نهى العبد عن شيء فهو يريد، الله يريد منه أن ينتهي، ولكن هذا العبد ما انتهى، إذا هذا فعل شيء خارج عن إرادة الله. ونحن نقول لا، لا يوجد شيء خارج عن إرادة الله، هناك إرادة شرعية وهناك إرادة كونية، عليكم أن تفرقوا بين هذه. شغلة سريعة فقط، لماذا المعتزلة يقيدون الأمر بأنه يجب أن يكون هناك إرادة الآمر من المأمور الامتثال وكذلك النهي لابد من إرادة النهي من المأمور الامتثال؟ إذا هذا أيها الأحبة تعريف النهي على الطرق الثلاثة، على طريقة أهل السنة، على طريقة الأشاعرة، على طريقة المعتزلة. الآن ننطلق أيها الأحبة إلى مسألة ما هي صيغة النهي، ما هي صيغة النهي؟ الآن تذكرون في الأمر تكلمنا عن أربع صيغ مستخدمة في الأمر، صيغة افعل، لتفعل، اسم فعل الأمر، المصدر الذي يقوم مقام الأمر، وهذا درسناه في المحاضرة الماضية وقبل الماضية. النهي أيها الأحبة ما صيغته؟ الآن ابتداء قبل ما أن نعرف صيغة النهي أيها الأحبة، أريد أن أقول لكم شيئا، انتبهوا، إذا سمعت سؤال ورد لك سؤال هكذا قرأته في كتب الأصوليين، هل للنهي صيغة؟ هذا السؤال، هل للنهي صيغة؟ فاعلم أن هذا السؤال ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة لا يسألون هل للنهي صيغة. لماذا؟ لأن النهي أصلا هو الصيغة، لأن النهي هو الصيغة. إيش تعريف النهي عند أهل السنة؟ النهي هو اللفظ الدال على طلب الترك، فالنهي هو الصيغة، فيستحيل أن نسأل الله هل للنهي صيغة؟ لا يمكن هذا السؤال، لأن النهي هو الصيغة. هذا السؤال يرد عند من؟ يرد عند الأشاعرة أيها الأحبة، وعند من يقول بالكلام النفسي، لأنهم يقولون النهي ليس هو اللفظ، النهي هو الاستدعاء النفساني الداخلي للترك. هذا الاستدعاء النفساني الداخلي للترك هل وضعت صيغة لتعبر عنه أو لم توضع له صيغة؟ هنا يأتي الخلاف بين الأشاعرة، وإن كان مثل الطوفي، وإن كان الطوفي يسير على طريقة الأشاعرة يقول يعني وجود خلاف أنه هل للنهي صيغة أم ليس للنهي صيغة، أرى أنه من قبيل التناقض، لأن القرآن أيها الأحبة حينما يقول لا تقربوا الزنا، حتى أنتم أيها المثبتة لكلام النفس عندكم لا تقربوا الزنا، إيش تقولون؟ يقولون صيغة تدل على ماذا؟ على النهي القائم في نفس الله سبحانه وتعالى، صيغة تدل على النهي يعني على الاستدعاء للترك القائم في نفس الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لا يوجد علينا، حتى على أصول الأشاعرة ومن يقول بالكلام النفسي، أرى أن هذا السؤال هل للنهي صيغة سؤال خاطئ، لأنكم أنتم كلكم تقولون أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا هذه الألفاظ هي كلها عبارة عن صيغ وعبارات مخلوقة، هكذا يقولون، هذا كله كلام باطل، مخلوقة تدل على كلام الله على المعنى القائم في نفس الله. فبالتالي عندكم للأمر صيغة وعندكم للنهي صيغة، وإن كنا نخالفكم أن هذه الصيغة ليست دليل على النهي وليست دليل على الأمر، وإنما هي نفس الأمر وإنما هي نفس النهي. جميل، إذن ما هي صيغة النهي؟ بعد أن عرفنا يعني أنه هذا السؤال يجب أن لا يرد عندك أيها السني، إنه هل النهي صيغة، لأنه النهي هو الصيغة، نقول ما هي صيغة النهي؟ ما هي اللفظة التي تسميها العرب نهيا؟ اللفظة التي تسميها العرب نهيا. صيغة النهي أيها الأحبة هي صيغة واحدة مشهورة، صيغة واحدة مشهورة وهي لا تفعل. هذه الصيغة هي الصيغة وضعتها العرب للنهي، ممتاز، وضعتها العرب للنهي، لا تأكل، لا تنم، لا تدرس، لا تشرب، لا لا لا لا، هذه الصيغة هي التي وضعتها العرب وخصصتها للنهي. لكن ليس معنى هذا الكلام أيها الأحبة أن النهي الشرعي لا يفهم إلا من خلال هذه الصيغة. بعبارة أخرى يمكن أني أفهم أن هناك شيء منهي عنه من دون أن ترد صيغة لا تفعل. كيف يا شيخ؟ عندما يقول الله سبحانه وتعالى من يفعل هذا الفعل له عذاب أليم سأعذبه، إيش بتفهم من هذا الكلام؟ بفهم إنه هذا الشيء اللي ربنا توعد عليه منهي عنه، صح ولا لا؟ فإذا علينا أن نفرق بين مسألتين، مسألة ما هي الصيغة الأساسية الموضوع عن النهي عند العرب، نقول لا تفعل. المسألة الثانية، ما هي أساليب التعبير عن النهي في القرآن الكريم؟ أقول هناك أساليب كثيرة، منها التوعد على الشيء، منها ذم الشيء، بيان أن الله لا يحبه، كثير من الأساليب تستخدم في ماذا؟ في النهي. والعز بن عبد السلام رحمة الله عليه صنف كتابا جيدا، قليل من طلبة العلم أن يلتفت إليه، كتاب في بيان ما هي الأساليب القرآنية في التعبير عن الأمر، التعبير عن النهي، الأساليب القرآنية في التعبير عن الإيجاب، التعبير عن الندب، التعبير عن التحريم، عن الكراهة، وأبدع فيه. فهذا الكتاب يدل على فكرة، وهي حينما نقول أن الأمر صيغته كذا وكذا، نحن نتكلم عن الصيغ الأساسية، الصيغ التي وضعت للتعبير عن الأمر، وحينما نقول النهي صيغته كذا، نحن نتكلم عن الصيغ الأساسية التي وضعتها العرب للنهي. لكن هل يمكن أن نفهم النهي من أساليب أخرى؟ نعم يمكن، كما قلنا، أن نفهم النهي من أسلوب الزجر، من أسلوب الذم، من أسلوب التوعد بالعذاب أو ما شابه ذلك. فعليك أن تفرق بين هاتين المسألتين. طيب نسير الله عن نقطة، لا تفعل. طيب دعونا الآن أيها الأحبة، بعد أن عرفنا ما معنى النهي وعرفنا الصيغة الموضوعة للنهي، دعونا نقرأ ماذا قال عبد المؤمن البغدادي ونعلق على ذلك. إذن قال عبد المؤمن رحمة الله عليه: والنهي يقابل الأمر عكسا، وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. ثم قال، انظر ماذا قال الآن: ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه. انظر عبارة عبد المؤمن إيش يقول: ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها. ما معنى هذا الكلام؟ عندما درسنا أيها الأحبة الدلالات الالتزامية لصيغة الأمر، درسنا مجموعة من هذه الدلالات، ليس كذلك؟ مثلا درسنا دلالة صيغة الأمر، هل صيغة الأمر تدل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ صيغة افعل مثلا على ما تدل؟ هي هل تدل بدلالة الالتزام على الوجوب ولا الندب ولا الإباحة؟ هذه مسألة. درسنا هل صيغة افعل تدل على المرة أو على التكرار؟ درسنا هل صيغة افعل تدل على الفور أو على التراخي؟ درسنا هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أو لا يستلزم النهي عن ضده؟ درسنا إذا أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة بشيء، هل يدخل فيه الأمة ولا لا تدخل؟ درسنا هل الأمر بالشيء، هذا المساء سبحان الله ذهب هذا الأمر بالشيء، هل صيغة الأمر تدل على الإزاء أم لا تدل على الإزاء؟ كل هذه الدلالات درسناها في المحاضرة الماضية. الآن الشيخ العبد المؤمن ولكل مسألة من الأوامر، هذه المسائل التي درسناها في الأوامر لها وزان في النواهي، يعني انقلوا لنا المسائل التي درستموها في باب الأمر، هذه الدلالات التي درستموها في باب الأمر انقلوها إلى باب النهي وابحثوها مرة أخرى. ولكن انظر عبارته دقيقة، قال ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها. بإيش؟ بعكسها، يعني المسألة تكون في الأمر بهذه الصورة نفسها بدنا ننقلها على باب النهي ولكن ستكون بالعكس. كيف يعني؟ الآن سأقرأ لكم كلام الطوفي رحمة الله عليه، نجم الدين الطوفي في شرحه على مختصر الروضة حتى نفهم أكثر وأكثر المراد بهذه العبارة. إيش يقول نجم الدين الطوفي؟ يقول نجم الدين الطوفي لكل حكم منه أي من النهي وزان من الأمر على العكس. قال مثال، سيبدأ يطرح لك أمثلة حتى تفهم ما معنى قولنا أن كل مسألة درسناها في الأمر ينبغي أن تدرس في النهي ولكن تكون بالعكس. كيف ذلك؟ يقول مثلا الأمر مثاله أن الأمر اقتضاء فعل، بدأ بالتعريف من البداية، أن الأمر إيش هو؟ الأمر على طريقة الأشاعرة هو استدعاء الفعل، والنهي إيش هو؟ استدعاء الترك. لاحظ كيف العكس؟ الأمر استدعاء فعل، النهي استدعاء ترك. فنفس المسألة درسناها في الأمر وندرسها في النهي ولكن تكون بالعكس، فالأمر يستدعي فعل والنهي يستدعي ترك. ممتاز. الأمر ظاهر في الوجوب، يعني الأصل في صيغة الأمر أنها للوجوب، مجاز في الندب والإباحة على ما هو المختار. طيب في النهي، النهي صيغة النهي صيغة لا تفعل الأصل فيها التحريم ودلالتها على الكراهة مجازية تحتاج إلى قرينة. جميل. صيغة الأمر افعل، لاحظوا كل هذه مسألة، صيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل، هذه مسألة ثالثة. الآن النهي أيها الأحبة قال يلزمه التكرار والفور والأمر يلزمانه على خلاف فيه. هنا خلوني أقف الآن. من الدلالات التي درسناها في الأمر، من الدلالات التي درسناها أو بحثناها في الأمر، هذا الأمر يدل على المرة أو يدل على التكرار؟ يعني إذا قلت لك افعل وسكت، هل افعل هنا أنت تفهم منها المراد فعل الأمر مرة واحدة ولا تدل على أنه يجب التكرار حتى تأتي قليلة تدل على أن المراد المرة الواحدة؟ ذكرنا خلاف، ذكرنا ثلاثة أقوال في المسألة، ذكرنا أن القول الراجح والله تعالى أعلم أن صيغة افعل لا تدل لا على مرة ولا على تكرار، وإنما تدل على طلب إيقاع الماهية، ولكن لما كان إيقاع الماهية يحصل بالمرة الواحدة أصبحت المرة الواحدة من ضروريات الامتثال وإن كانت الصيغة لا تدل عليها. القول الثاني لا، يرى أن صيغة افعال صيغة الأمر تدل على ماذا؟ على المرة الواحدة بنفسها وليس فقط من ضروريات الامتثال. وعرفنا أن مآل القول الأول والقول الثاني، مآل القول الأول والقول الثاني، أنه يجب عليك أن تفعل الفعل مرة واحدة، مآلهما واحد، لذلك كثير من الأصوليين لا يفرق بين القول الأول والقول الثاني. هناك قول ثالث في المسألة وهو أن الأمر يقتضي التكرار، فهمنا ما معنى التكرار؟ أنه إذا جاء صيغة افعل اضرب اشرب كل، مجردة عن القرائن. ما معنى التكرار؟ انه يجب عليك ان تستوعب جميع الازمنة بالامتثال سوى ازمنة قضاء الحاجات وازمنة فعل ضروريات الحياة. يعني مثلا قلت لك اضرب، بدك تطلق تضرب تضرب تضرب، بس بتروح تخدم حاجة في دورة المياه وترجع، ترجع تضرب تضرب تضرب تضرب. مثلا بدك تأكل وتشرب حتى تضلك عايش، تروح تأكل وتشرب ترجع تضرب تضرب، حتى يأتي أمر يقول لك خلاص كف، يأتي قليل تقول لك كف. الآن كما قلت لكم هذا القول ربما فيه شيء من صعوبة التصور بهذا المفهوم، يعني إذا قلنا التكرار بهذا المفهوم صعب، لأنه في الحق ولا يوجد عندنا أصلا، يعني عندما يقول أن الأمر يقتضي التكرار لا يوجد عندهم فعل يجب أن تكرره طوال الحياة بهذا المفهوم. جيد، لكن كما قلت لكم هناك من قال أن الأمر يقتضي التكرار، ممتاز. الآن تقطعونا نذهب إلى النهي في هذه المسألة. النهي أيها الأحبة برأيكم، أنا إذا قلت لك لا تفعل، لا تدرس، لا تأكل، لا تشرب، لا تضرب فلانا، على ماذا يدل؟ هل يدل على المرة أو يدل على التكرار؟ الآن كما قلت لكم صيغة افعل، صيغة الأمر، سواء قلت أنها تدل على طلب الماهية والمرة الواحدة من ضروريات الامتثال، أو قلت أن صيغة افعل تدل على المرة الواحدة بنفسها، ما عندي مشكلة. فدلالتها على المرة الواحدة، الأمر دلالته على المرة أظهر من دلالته على التكرار. لكن النهي أيها الأحبة بالعكس، النهي بالعكس. أنا إذا قلت لك لا تضرب زيدا، فالأصل في دلالة لا تضرب التكرار، أنه عليك أن تستمر وتكرر امتثالك في عدم الضرب حتى تأتي قرينة تدلك على التوقف وأن عليك بعد ذلك أن تفعل، صح ولا لا؟ إذا قلت لك أن لا تضرب زيدا، هل معناتها لا تضرب مرة واحدة بعد الخلص تضربه؟ ولا إذا قلت لك لا تضرب زيدا معناتها لا تكرار الامتثال بترك الضرب حتى تأتي بعد ذلك قرينة تقول لك خلص اضرب. إذا ما جاءت القرينة ينبغي أن تكرر إيش؟ أن تكرر الامتثال، والامتثال هنا بالترك. إذا قلت لك لا تشرب الخمر، لا تقرب الزنا، لا تفعل، لا تفعل، صيغة النهي أيها الأحبة بعكس صيغة الأمر. صيغة النهي تدل على التكرار، صيغة النهي تدل على التكرار ولا تدل على المرة، لأن النهي حتى يوجد حقيقة الأصل فيه أنه على التكرار وعلى الاستدامة، حتى تأتي القرينة التي تخرجك من هذا وتوقف الآن عد افعل هذا الفعل. فهذا هو الظاهر من دلالة صيغة النهي أنها للتكرار، وأما الأمر بخلاف ذلك فالظاهر من دلالتها أنها للمرة الواحدة، سواء قلنا المرة الواحدة من ضروريات الامتثال أو قلنا أنها تدل بذاتها على المرة الواحدة. هذا في مسألة التكرار والمرة. طيب المسألة الثانية في مسألة الفور والتراخي. الآن صيغة افعل في الأمر درسنا هل تدل على الفور ولا تدل على التراخي، عرفنا أن الحنابل يقولون صيغة افعل تدل على الفور شرعا، وهناك من يرى لا أن صيغة افعل، أكثر الشافعية يرون أن صيغة افعل لا تدل على الفور. إذا قال لك افعل الشارع الكريم هذا بدون قرينة لا توجد ما يدل على وجوب الامتثال فورا، بل يمكن أن أؤخر الامتثال فترة من الزمن، هذا على رأي الشافعية. فهناك خلاف إذن في صيغة افعل هل تدل على الفور ولا على التراخي. أما في صيغة لا تفعل، إذا قلت لك إيش؟ لا تدرس، لا تنام، لا تأكل، لا تشرب، ماذا تفهم منها؟ هل تفهم منها الفور ولا تفهم منها التراخي؟ ما هو المتبادر إلى الذهن؟ ومن هنا أيها الأحبة جيد الطالب النبي عليه أن يربط بين هذه المباحث وبين مباحث الحقيقة والمجاز أيها الأحبة. حين أقول لك صيغة افعل ما هو المتبادر إلى الذهن منها، معناها ما هي الحقيقة في دلالتها الالتزامية؟ هل الحقيقة في دلالتها الالتزامية الفور ولا الحقيقة في دلالتها الالتزامية التراخي؟ وبالتالي إذا كانت الحقيقة هي الفور معناتها التراخي مجاز، وإذا كانت الحقيقة هي التراخي فمعناها الفور مجاز. فبالتالي أنا عندما أقول لك ما هو الأسبق إلى الذهن، بدي ذهنك يروح وتتذكر عبد المؤمن البغدادي إيش قال في مبحث الحقيقة والمجاز، حينما قال إذا كان عندي لفظة لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي، إذا كان عندي لفظة لها عدة معاني فالذي يحدد المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، ذكر هناك ذكر علامتين. العلامة الأولى إذا كان لفظة عندها لها معنى معاني متعددة مختلفة متباينة متضادة، مثل لفظة كما قلت لكم هنا مثلا لا تفعل، والله هي تدل على التكرار ولا تدل على الفور، نقول كيف نحدد المعنى الحقيقي من المعنى المجازي؟ قال انظر إلى الأسبق إلى الذهن، المعنى الذي يتبادر إلى الذهن يسبق إلى الذهن من هذين المعنيين يكون هو المعنى الحقيقي، والمعنى الذي لا يسبق إلى الذهن بل تحتاج الدلالة عليه إلى قرينة يكون هو المعنى المجازي، حتى تفهموا لماذا عبد المؤمن أصل مباحث اللغة ابتداء بمفهوم الحقيقة والمجاز، لأن كل دلالات الألفاظ التي مرت معنا، دلالة العام الخاص، دلالة المطلق المقيد، دلالة الأوامر والنواهي، هي تعتمد على ماذا؟ على مفهوم الحقيقة والمجاز أيها الأحبة، تعتمد على هذا المفهوم. استوعب ذلك من استوعب وفهم إشارته أو لم يستوعب، لكن أنا أعطيتك إشارة أنه انتبه وحاول أن تربط بين هذه المسائل وتلك المسائل. فحينما أقول لك صيغة لا تفعل، ما هو المتبادر إلى الذهن منها؟ يعني أنا بدي معناها الحقيقي، هل تدل على على التراخي؟ معناتها أنه إذا قلت لك لا تأكل معناتها ما في عندي قرينة. إيش بتفهم؟ هل تفهم أنه يجوز الآن أني أكل لكن بعد شوي لازم ما أكل؟ ولا بتفهم أنه لا قلت لك لا تأكل معناتها المتبادر إلى الذهن أنه من الآن فورا يجب علي أن أترك الأكل؟ فين المتبادر إلى الذهن أنه إذا قيل لك لا تفعل مباشرة بعد أن تسمع الصيغة عليك أن تترك؟ هذا هو المتبادر إلى الذهن، حتى تأتي قرينة تجوز لك التراخي وألا تمتثل للنهي فورا. هذا هو الأصل. لذلك هذا أيضا من الفوارق، يعني حتى عند الحنابلة، يعني حتى عند الشافعية، لأن الشافعية يقولون إيش؟ يقولون الأمر عند الشافعية، يقولون الأمر عندهم صيغة افعل تدل على التراخي، على عدم الفورية، لكن لا، صيغة لا تفعل تدل على الفورية. فجماهير الأصوليين أيها الأحبة من المذاهب الأربعة يتفقون على أن صيغة لا تفعل، صيغة النهي، تدل على ماذا؟ على الفورية، فورية الانتهاء. وأما في صيغة افعل في الأمر لا، يختلفون، هناك من يرى أنها تدل على الفورية وهناك من يرى أنها لا تدل على الفورية، يعني تدل على التراخي، وعرفنا ذلك سابقا. فهذه أيضا من المسائل التي تبحث هنا في الأمر، بحثت في الأمر ولها وزان في النهي بعكسها. أيضا مثلا حكم الكلام الطوفي رحمة الله عليه قال الأمر يقتضي صحة المأمور به والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وهذه مسألة سندرسها اليوم بالتفصيل، هل دلالة النهي على الفساد؟ المكلف قال يخرج المكلف من عهدة المأمور به بفعله، وفي المقابل يخرج من عهدة المنهي عنه بتركه. قال فهذا معنى الموازنة بين الأمر والنهي، فهذا معنى الموازنة بين الأمر والنهي. إذا قال، أعيد النص سريعا، قال الأمر اقتضاء فعل والنهي اقتضاء كف، الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في التحريم، صيغة الأمر افعل صيغة النهي لا تفعل، النهي يلزمه التكرار والفور، والأمر يلزمانه على طريقة الحنابل على خلاف فيه، الأمر يقتضي صحة المأمور به والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، المكلف يخرج من عهدة المأمور بفعله ويخرج من عهدة النهي بتركه. قال فهذا معنى الموازنة بين الأمر والنهي. إذا عرفتم ماذا يريد، يعني المسائل التي درست في الأمر درسها في النهي وأعطي الحكم المقابل. جميل. الآن هناك مسألة واحدة فقط أريد أن أخذ معها على السبورة حتى تتضح أكثر وأكثر، لأن ربما في نهاية المجلس الماضي لم أبينها جيدة كانت الأمر. آخر مسألة بحثناها في الأمر أريد اليوم أن أبحثها في النهي حتى تستوعب أكثر وأكثر وندرك الفرق بين الأمر والنهي فيها. كم دام من الوقت؟ طيب ساعة وعشرة، ساعة وعشرين. طيب الآن هناك مسألة اللي أحبها أريد أن أبحثها معكم واحدة، هي مسألة في الدرس الماضي قلنا الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟ هاي ختمنا بها سريعا في المجلس الماضي. فمثلا الشارع قال لك قم، ممتاز. الآن قلت لكم بدنا نفرق أيها الأحبة بين النقيض وبين الضد. ابتداء النقيض، النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، جميل. الضدان لا يجتمعان معا لكن يمكن أن يرتفعا. فمثلا القيام والجلوس ضدان، لماذا؟ لأنهما لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفعا معا ويحل شيء ثالث مكانهم، يمكن. مثل إيش؟ مثل أيها الأحبة الاضطجاع، فأكون أنا لا قائم ولا جالس، ايش اكون؟ اكون مضجع، اكون نائم منبطح، ممكن. نفس الشيء البياض والسواد ضدان، لانه مش ممكن يكون الشيء هو ابيض واسود في نفس الوقت، يا ابيض يا اسود، لكن ممكن يكون لا هو ابيض ولا هو اسود، ممكن يكون اخضر. فالبياض والسواد ايش؟ ضدان. لكن ان يكون الشيء، ان يكون الشيء اسود وليس باسود، لاحظوا، اسود وليس باسود، اسود وليس باسود، هذان نقيضان، لانهما لا يجتمعان، يكون اسود وليس باسود، ولا يرتفعان، يكون لا هو اسود ولا هو ليس باسود، مش ممكن، صح ولا لا؟ ابيض وليس بابيض، هذا ابيض وليس بابيض، هذان نقيضان، انه مش ممكن يكون الشيء يجتمعان معا، لا يمكن ان يجتمعا معا، يكون ابيض وليس بابيض، او يرتفعا معا، يكون لا هو ابيض ولا هو ليس بابيض، انه ما في احتمال ثالث باختصار. فالضد يوجد حينما يكون هناك احتمال ثالث، النقيض يوجد حينما لا يكون هناك احتمال ثالث. هذه إشارة سريعة، وهذه درسناها أيها الأحبة في شرحنا على السلم المنورق في علم المنطق، فلتراجع في ذاك الباب ببسط أكثر. المهم الآن إذا قال لك الشارع قم، ما هو نقيض قم؟ ما هو النقيض؟ نقيض قم لا تقم، ركزوا، أنا بستقع بعض دقيقة، هذا النقيض، النقيض، نقيض قم لا تقم. لماذا قلت النقيض ولا تقم؟ لأنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا يمكن أن يجتمع القيام وعدم القيام في شخص واحد في نفس الوقت، ممكن يكون هو قائم مش قائم، ولا يمكن أن يرتفعا معا، يكون لا هو قائم ولا هو مش قائم. طب شو بده يكون؟ مش ممكن، صح؟ فلا تقم، هذا هو إيش؟ هذا هو نقيض القيام، فمش ممكن يجتمع القيام مع نقيضه، صح؟ إذا ممتاز. الآن نعود إلى المسألة، هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده؟ فنقول ابتداء الأمر بالشيء يستلزم، يعني من دلالة الالتزام له يستلزم النهي عن نقيضه، هذه اكتبوها عندكم. الأمر بالشيء إذا قلت لك افعل قم، هذا يستلزم عقلا النهي عن ايش؟ عن نقيضه اللي هو ايش؟ لا تقم. فاذا انا معنى قلت لك قم، معناته انا بنهاك عن ايش؟ عن النقيض، انهاك الا تقوم، انهاك عن الا تقوم. النهي عن عدم القيام من اين فهمته؟ اقول هو دلالة الالتزام للامر. فاذا الامر سيقول افعل مثل قم، يستلزم باتفاق النهي عن نقيضه، فهو هناك نهي عن عدم القيام هو بنفسه. إذا أنا قلت لك قم، معناته أنا أفهم من ذلك بدلالة الالتزام نهي عن عدم القيام. طيب، لكن السؤال الذي يهمنا، هل صيغة قم أيضا تستلزم النهي عن الضد؟ طب معناته خلينا نبحث شو أضداد القيام أصالة، ايش ضد القيام ايها الاحبه؟ ركز، ما هو الشيء الذي هو ضد القيام وليس نقيض القيام؟ ايش اضداد القيام؟ واحد الجلوس، اثنين الاضطجاع، ثلاثه الانبطاح، صح؟ الجلوس، الاضطجاع، الانبطاح، هذه اضداد للقيام وليست نقيض، اضداد. ليش اضداد؟ لانه ممكن اكون قائم وجالس، لا، بس ممكن أكون لا أنا قائم ولا أنا جالس، ممكن أكون مضطجع، صح؟ فعلاقة الجلوس بالقيام علاقة الضدية. طيب نشوف علاقة القيام بالاضطجاع، هل يمكن أن يكون الشخص قائم ومضطجع؟ مش ممكن. طب ممكن يكون لا هو قائم ولا مضطجع؟ ممكن يكون منبطح. فإذا علاقة القيام بالاضطجاع علاقة الضدية. مثلا علاقة قوم بينبطح، الآن نفس الشيء، القيام والانبطاء لا يجتمعان، لا يمكن أن يرتفع، لكن يمكن أن يرتفعا معا، ممتاز. الآن هل الأمر بالقيام يستلزم عقلا، يفهم منه عقلا بدلالة الالتزام النهي عن الأضداد؟ اكتبوا عندكم حتى أختصر، فأقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن جميع أضداده. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن جميع أضداده. فإذا أنا قلت لك قم، هذا يستلزم عقلا النهي عن ماذا؟ النهي عن الجلوس، والنهي عن الاضطجاع، والنهي عن الانبطاح. يستلزم النهي عن جميع الأضداد. لماذا أيها الأحبة برأيكم؟ لأني أيها الأحبة إذا قلت لك قم، لابد عقلا أن يستلزم هذا النهي عن جميع الأضداد، لأني إذا فعلت أحد الأضداد، لأني بفعلي لضد واحد من الأضداد أكون ارتكبت لنقيض القيام اللي هو إيش؟ لا تقم، صح؟ أنا منهي عن عدم القيام، أنا منهي عن عدم القيام اتفاقا، صح؟ منهي عن عدم القيام، ركز، أنا منهي عن عدم القيام، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن نقيضه. فإذا فعلت أحد الأضداد اللي هو الجلوس أو الاضطجاع أو الانبطاح، في الحقيقة أنا أكون فعلت نقيض الأمر، صح؟ إذا أنا جلست معناته أنا فعلا ما قمت. إذا أنا انبطحت، إذا أنا فعليا ما قمت، صح؟ إذا أنا اضطجعت، إذا أنا فعليا ما قمت. وإيش معنى ما قمت؟ معناته أنا هنا وفقت لا تقم، ولا تقم منهي عنها، أنا أنهاك عن عدم القيام. فإذا في الحقيقة حتى يتحقق الأمر، هذا يستلزم النهي عن نقيضه، ويستلزم النهي عن جميع أضداده. لماذا؟ طبعا هذه مسألة أنا أراعي بعض الطلبة الجدد في المواضيع العقلية، ربما لا يستوعبون العلاقة بين الضد والنقيض وتبلش الأمور تضيع عندهم، لكن أنا بأكد على أهمية دراسة علم المنطق، وأن يكون هناك الطالب المعي سريع الالتقاط، سريع تصور العلاقات بين الأمور. كيف أن فعل أحد الأضداد هو في الحقيقة وقوع في النقيض؟ أنا قلت لك قم، معناته أنا بنهاك عن عدم القيام. طب إذا أنا جلست أو اضطجعت أو انبطحت، إذا أنا ما قمت، إذا أنا ارتكبت النقيض المنهي عنه. فلذلك إذا الأمر بالشيء يستلزم النهي عن نقيضه، ويستلزم النهي عن جميع الأضداد. بالله هي جميع حط تحت خط، عن جميع الأضداد، لأنه في النهي راح تفرق معنى الأمور. جميل، هذه القضية درسناها في الأمر. دعونا أيها الأحبة ندرسها في النهي، إنه كما قال عبد المؤمن البغدادي إنه كل مسألة في الأمر لها وزانها وين؟ في النهي. فدعوني أغير، أقول هل النهي بالشيء أو عن الشيء، هل النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده؟ والله إحنا لو غيرناها أحسن، شوهنا منظرها، حاولنا نمسح بس ما وقفتش معنا. هل النهي عن الشيء يستلزم، لاحظوا كلمة يستلزم يعني دلالة الالتزام، معناتها يا شيخ بتراجع المنطق ونفهم شو يعني، إن اللفظ إلى دلالة مطابقة وتضمن والتزام، دعوها على ذهنكم هذه. هل النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده؟ نقول نفس الشيء، لا تقم، ممتاز. عندي أنا قلت لك لا تقم، هذا السياق قلت لك لا تقم، انظر ماذا نقول. نقول أيها الأحبة، النهي عن الشيء يستلزم الأمر بنقيض الشيء. خلونا دقيقين، النهي عن الشيء يستلزم الأمر بنقيض الشيء. أنا عن إيش نهيتك؟ نهيتك عن القيام، صح؟ قلت لك لا تقم، هذا إيش يستلزم عقلا؟ قالوا يستلزم الأمر بنقيض الشيء، بنقيض القيام. إيش نقيض القيام؟ ركزوا، يستلزم الأمر بماذا؟ بنقيض القيام وليس بنقيض عدم القيام. أنا دقيق هنا في العبارة حتى تكون مفهومة صح. يستلزم الأمر بنقيض الشيء، النهي عن الشيء يستلزم الأمر بنقيض الشيء، النهي عن القيام يستلزم الأمر بنقيض القيام. إيش نقيض القيام؟ نقيضه عدم القيام، صح؟ نقيض القيام عدم القيام. القيام. فإذا أنا قلت لك لا تقم معناته أنا آمرك بنقيض القيام. إذن يستلزم الأمر بنقيض القيام، فكأني آمرك بعدم القيام، صح؟ نقول إذن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بنقيضه، بنقيض الشيء. فإذا أنا نهيتك عن القيام إذا أنا آمرك بنقيض القيام وهو عدم القيام، ممتاز وهذا واضح. طيب هل النهي عن الشيء يستلزم الأمر بأضداده ولا لا يستلزم؟ الآن شو أضداد لا تقوم؟ شو أضداد القيام؟ يخلوني أرى شو أضداد القيام؟ هل النهي عن الشيء يستلزم الأمر بأضداده؟ إيش أضداد القيام؟ ما هو أضداد القيام؟ أضداد القيام الجلوس، الانبطاح، الاضطجاع، صحيح؟ هل إذا أنا نهيتك عن القيام هل أنا آمرك بأضداده؟ انتبهوا الآن ماذا سأقول، سأختصر المسألة. أقول اكتبوا عندكم النهي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد أضداده. النهي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد أضداده وليس بجميع أضداده. هذا الفرق بين النهي والأمر، لأنه قبل قليل إيش كانت القاعدة؟ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن جميع أضداده، صح؟ لأنه فعلك لأي واحد من الجلوس أو القيام، الجلوس أو الاضطجاع أو الانبطاح سيلغي الأمر. بينما في باب النهي بالعكس، النهي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد أضداده. فإذا أنا قلت لك لا تقم معناته الذهن سيفهم دلالة الالتزام أني آمر بالجلوس أو الانبطاح أو الاضطجاع، فليس النهي عن الشيء يستلزم الأمر بجميع أضداده. أنا إذا نهيتك عن القيام مش معناته أني أنا آمرك أن تفعل جميع الأضداد، أن تجلس وتضطجع وتنبطح، لا، أنا آمرك بأن تفعل أحد هذه الأضداد، لأنك إذا فعلت أحد هذه الأضداد تكون امتثلت بعدم القيام، صح؟ فإذا في النهي نقول النهي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد أضداده. فقط هذه القاعدة التي أحببت أن أعلق عليها، كوني في الدرس الماضي اختصرتها، وهنا عرفت أن الفرق بين باب النهي وباب الأمر فيها، الأمر بالشيء يستلزم الأمر بجميع أضداده، وأما النهي عن الشيء فيستلزم الأمر بأحد أضداده. جميل. دعونا أيها الأحبة الآن ننتقل إلى المسألة الفريدة التي سيبحثها عبد المؤمن البغدادي في باب النهي. هي مسألة واحدة بحثها، لأنها هي مسألة في الحقيقة جوهرية في باب النهي، فلذلك بحثها. وهذه المسألة بحثناها سابقا بشيء من التفصيل أيضا، واليوم فقط سنوسع الحديث عنها أكثر وأكثر، وسنبني على ما تعلمناه سابقا فيها. هذه المسألة هي مسألة هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. هذه المسألة تذكرون درسناها حينما تحدثنا في باب أحكام الشرعية التكليفية، تكلمنا عن الحكم التكليفي عن الحرام، وعندما تكلمنا عن الحرام تكلمنا عن هذه المسألة، إنه إذا نهى الشارع عن شيء بعينه فهل النهي عن الشيء يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل على فساد المنهي عنه. أولا أيها الأحبة عليكم أن تفهموا أن الفساد والصحة هذان حكمان وضعيان وليس حكمين تكليفيين كما تعلمنا سابقا. نقول هذا الشيء صحيح وهذا الشيء فاسد، هذا حكم وضعي وليس حكم تكليفي، أليس كذلك؟ فنحن نريد أن نقول إذا نهى الشارع عن شيء فهل نهيه عنه يدل على فساد المنهي عنه أو لا يؤثر على فساد المنهي عنه؟ هذه هي المسألة التي بين أيدينا الآن. أقرأ إيش قال عبد المؤمن البغدادي فيها ثم أعود بعد ذلك إلى التعليق. قال عبد المؤمن رحمة الله عليه: بقي أن علينا من المسائل التي ينبغي أن نبحثها في النهي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. الآن هو وضع رأي الحنابلة رحمة الله عليه، والبقي يعني أن نقول أن النهي هذا رأي الحنابلة، النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام التي تثمر أحكاما، النهي عن هذه الأسباب يقتضي فسادها مطلقا عند الحنابلة. الرأي الثاني وقيل، هذا الرأي الثاني لعينه لا لغيره، ممتاز. الرأي الثالث وقيل في العبادات لا في المعاملات. الرأي الرابع وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة. الرأي الخامس وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة. جميل أيها الأحبة، الآن نحن سندرس المسألة بالتفصيل ثم أعود أعلق على كلام عبد المؤمن البغدادي. لماذا؟ لأن عبد المؤمن البغدادي اختصر كثيرا كثيرا، وينبغي على الطالب أن يفهم هذه المسألة بتشعباتها بشكل جيد بإذن الله. وهذه المسألة هي التي سنبحثها اليوم فقط، ثم سيقول عبد المؤمن رحمة الله عليه فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ. يختم الكلام عن باب العالم الخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، وسينطلق بعد ذلك إلى باب المفاهيم. إذن هي المسألة الوحيدة وفريدة سنبحثها اليوم بشيء من التفصيل قبل أن ألج وأعلق تعليقات خفيفة على كلام عبد المؤمن. هذه مسألة كما قلت لكم درسناها سابقا، وأنا اليوم سأبني على ما درسناه سابقا. أنا اليوم سأبني على ما درسناه سابقا أيها الأحبة. تذكرون أيها الأحبة فيما سبق قلنا النهي عن الشيء إما أن ينهى عنه لعينه، لعين الشيء، وإما أن ينهى عنه لوصفه الملازم، وإما أن ينهى عنه لوصفه الخارجي. تذكرون هذا التقسيم أيها الأحبة؟ قلنا الشارع إذا نهى عن شيء، ممتاز، فإما أن ينهى عنه لعينه، وإما أن ينهى عن هذا الشيء ليس لعينه بل لوصف، يعني هو ينهى عن هذا الشيء ولكن بسبب وصف ملازم له. الحالة الثالثة أن ينهى الشارع عن الشيء ليس لعينه وليس لوصف ملازم له بل لوصف خارج عنه اقترن به. جميل، هذه درجات النهي عن الشيء في الشريعة، مسألة مهمة ودقيقة. الشارع إما أن ينهى عن الشيء لعينه، إما أن ينهى عنه لوصف ملازم له، وإما أن ينهى عنه لوصف خارج عنه. ممتاز، واضح التقسيم الثلاثي. نبدأ بالقسم الأول، إذا نهى الشارع عن الشيء لعينه. ابتداء أيها الأحبة نريد أن نحرر ما معنى أن الشارع ينهى عن عين الشيء. حينما يقول الأصوليون ما معنى أن الشيء منهي عنه لعينه، ما معنى أنه منهي عنه لعينه؟ متى يكون الشيء منهي عنه لعينه؟ جميل، إذن أريد أن أحرر ما معنى أن الشيء نهي عنه لعينه. طبعا أيها الأحبة هناك كلام كثير أصولي يخالف أصولي آخر في التعبير، أصولي له وجهة نظر أخرى أنه مثل هذه المسائل في الحقيقة هي مواطن نزاع، تحرير بعض المصطلحات، تحرير ما معنى أن الشيء منهي عنه لعينه ومنهي عنه لوصفه الملازم ومنهي عنه لوصفه الخارجي. تحرير الفرق بين هذه الأمور هي في الحقيقة موطن خلاف بين الأصوليين، وهناك شيء من الاضطراب بينهم في التأصيل. يعني تجد أصولي عنده منهج معين في تأصيل هذه الأمور، أصولي آخر له منهج آخر، أصولي ثالث له منهج ثالث. بعض الأصوليين يتفقون وبعضهم يختلفون، ولكن هناك رؤية عامة أن الشيء إما أن يكون منهي عنه لعينه أو لوصفه الملازم أو لوصفه الخارجي. تحرير هذه العبارات أظن أنها محل خلاف، ويصعب أن تحسم الأمور. والله هذه وجهة النظر متفق عليها في فهم ما معنى العين والملازم والخارجي، لكن أنا أحاول وأجتهد في تقريب ما أفهمه من كلام كثير من الأصوليين. نقول ما معنى أن يكون الشيء منهي عنه لعينه؟ نقول أيها الأحبة نريد أن نقسم، نقول المنهي عنه لعينه إما أن يكون فعلا محسوسا نهى عنه الشارع أصالة وطلب إعدامه. إما أن يكون المنهي عنه لعينه، إما أن يكون فعلا محسوسا نهى عنه الشارع أصالة وأمر بإعدامه، مثل الكفر والعياذ بالله، الزنا، شرب الخمر، الكذب، إلى آخر هذه المنهيات التي نهي عنها لعينها. جيد، هذا النوع الأول من الأشياء المنهي عنه لعينه، أن يكون فعلا محسوسا نهى عنه الشارع أصالة وطلب إعدامه، يعني طلب من المكلفين أن يعدموه، لا يريد وجوده أبدا بين البشر. النوع الثاني أيها الأحبة مما نهي عنه لعينه، عقد، وهو المهم أكثر، عقد أو معاملة، عفوا، عقد أو عبادة. عقد أو عبادة وقع النهي على ركن من الأركان أو على شرط من الشروط. وقع أو بدل ما تقول وقع خلونا نعبر به تعلق النهي. بركن من أركان أو بشرط من الشروط، ربما تكون هذه العبارة أوضح. طيب، إذا الحالة الثانية مما نهي عنه لعينه أن يكون عبارة عن عقد أو عبادة وجه النهي فيها، نهي يعني نهى الشارع عن عقد أو نهى الشارع عن عبادة، وهذا النهي يتعلق بركن من أركان هذا العقد أو هذه العبادة، أو يتعلق بشرط من شروط هذا العقد أو هذه العبادة. جميل؟ أعيد الآن، المنهي عنه لعينه إما أن يكون كما قلنا فعل محسوس الشارع يريد إعدامه تماما، لا يريد أن يوجد، الزنا، شرب الخمر، الغيبة، النميمة، كذا كذا إلى آخرها، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، كل هذه الأمور. جميل، هذا نوع مما نهي عنه لعينه، وهذا نوع لا خلاف بين أحد من الأصوليين والفقهاء أنه نهى عنه الشارع لعينه وطلب إعدامه وعدم وجوده. لكن الذي يهم أكثر هو ماذا أيها الأحبة؟ الذي يهم هو النوع الثاني من المنهي عنه لعينه، لأن النوع الثاني من المنهي عنه لعينه هو الذي يدخل عليه مصطلح الصحة ومصطلح الفساد. لأننا حينما درسنا مفهوم الصحة ومفهوم الفساد على طريقة الجمهور، تذكروا إيش قلنا؟ قلنا الصحة وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع، أن يكون عندي عبادة يحتمل أن تكون صحيحة ويحتمل أن تكون فاسدة، يكون عندي عقد هو الذي يمكن أن يوصف بأنه صحيح ويمكن أن يوصف بأنه فاسد، فأنا أريد أن أعرف متى يكون صحيحا ومتى يكون فاسدا، صح؟ أما النوع الأول وهو ما الأفعال المحسوسة التي نهى عنها الشارع أصالة وطلب إعدامها، هذه لا توصف بأن والله منها صحيح ومنها فاسد، يعني ما في كفر صحيح وكفر فاسد، ما في زنا صحيح وزنا باطل، ما في والله غيبة صحيحة وغيبة فاسدة، فلذلك هذه لا تهمنا في مسألة هل النهي يقتضي الصحة أو الفساد، لا تهمنا، صحيح؟ لأن هي لا تقع إلا وجها واحدا، وهي أنها أفعال قبيحة يريد الشارع إعدامها، فلا يتعلق بها أن تكون والله صحيحة أو تكون فاسدة، تكون صحيحة أو باطلة، لا تدخل في هذا التقسيم لأنها ذات وجه واحد. الذي يهمنا هو النوع الثاني من المنهي عنه لعينه، لأنه هو الذي يقبل أن يوصف بأنه صحيح أو أنه فاسد باطل. جميل؟ فهذا الذي يهمنا، النوع الثاني عقد أو عبادة تعلق النهي بركن من أركان هذا العقد أو هذه العبادة أو بشرط من الشروط. أعطينا أنت ليش؟ ممتاز. الآن يقول الفقهاء ويقول الأصوليون بيع الخنزير هذا العقد منهي عنه لعينه. بيع الخنزير هذا العقد منهي عنه ليش؟ لعينه. بيع الخنزير. طيب، لماذا قلتم بيع الخنزير منهي عنه لعينه؟ نقول جميل، الآن النهي هل تعلق بركن من أركان العقد البيع أو بشرط من الشروط؟ نقول جميل، دعونا نفصل. ايش اركان عقد البيع؟ اركان عقد البيع ايها الاحبه، بائع، مشتري، سلعه، ثمن، وايجاب وقبول، صح؟ الان ايها الاحبه هذه اركان عقد البيع. بيع الخنزير لماذا نهي عن النهي عنه متسلط على ركن من الأركان، يتعلق بركن من الأركان وهو ركن السلعة. السلعة إيش هي؟ خنزير. السلعة المباعة خنزير. فالنهي عن عقد البيع في هذه الحالة هو نهي يتعلق بركن من أركان عقد البيع وهو ركن السلعة. فبما أن النهي عن العقد يتعلق بركن من أركانه وهو السلعة، بالتالي أيها الأحبة نقول هذا العقد منهي عنه بعينه. إذا الشارع قال لا تبيع الخنزير، إذا الشارع قال لا تبيع الخنزير، بإمكانك تأتي بالكاميرا هنا وهنا. إذا الشارع قال لا تبيع الخنزير، معناته البيع هذا أيها الأحبة منهي عنه لعينه. لماذا جعلت يا شيخ منهي عنه لعينه؟ لأن النهي هنا يتعلق بركن من أركان عقد البيع وهو السلعة. فالشارع الحكيم نهى عن هذه السلعة بتاتا، نهى أن تكون خنزير، بالتالي معناته هذا العقد منهي عنه لعينه. حاول أن تفهم معي. طيب نأخذ مثال آخر، نأخذ في العبادة. الصلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الصلاة بغير طهور، الصلاة بغير طهور منهي عنها لعينها. طيب لماذا شيخ الصلاة بغير طهور منهي عنها لعينها؟ أقول لك انظر إلى النهي أين توجه، أين النهي توجه في هذا المثال؟ النهي متوجه إلى الصلاة في حال كونك لست بطاهر. الآن ايش شروط الصلاة أيها الأحبة؟ عددوني شروط الصلاة. شروط الصلاة: الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر والنجاسة، استقبال القبلة، ستر العورة، دخول الوقت، والنية، أليس كذلك؟ الآن هنا الصلاة التي نهي عنها، نهي عنها لاختلال شرط من شروطها وهو ايش؟ الطهارة. بالتالي هذه الصلاة، هذه العبادة المنهي عنها تعلق النهي بشرط من شروطها وهو موضوع الطهارة. فالصلاة إذا كان ما فيها طهارة هذه صلاة منهي عنها، وسبب النهي أن النهي سبب أنها منهي عنها لعينها أن النهي هنا تعلق بشرط من شروطها. وقس على ذلك، لا صلاة مثلا منهي عن الصلاة من دون ستر للعورة، نقول هذا نهي عن الصلاة بعينها لأن النهي يتعلق بشرط من شروط الصلاة. لا صلاة من دون ركوع وسجود، لا صلاة لمن لم يتم ركوعه وسجوده، هذه صلاة منهي عنها لعينها. لماذا؟ لأن النهي تعلق بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. فبالتالي أيها الأحبة بدي إياك تفهم وتحاول تقرب الصورة، وأنا متأكد أن الأمر يحتاج إلى ممارسة أكثر وأكثر، وأنه الطالب البعيد عن دراسة الفقه أصلاً اللي هو مش عارف إيش أركان عقد البيع وإيش أركان الصلاة وإيش شروط الصلاة، مش عارف الصيام إيش أركان الصيام وشروط الصيام، الزكاة إيش أركانها وإيش شروطها، ربما يحتاج إلى دربة أكثر حتى يفهم هذا الكلام الذي نقرره، لكن حاول أن تأخذ أنت وتلملم شيء من المعلومات. إذا كان عندي عقد أو عبادة والنهي يتوجه إلى ركن من أركان هذا العقد أو هذه العبادة، أو يتوجه إلى شرط من شروط هذا العقد أو هذه العبادة، نقول هذا العقد أو هذه العبادة منهي عنها لعينها. فبيع الخنزير نقول البيع منهي عنه لعينه لأن النهي تعلق بركن من أركان عقد البيع وهو السلعة. إذا قلنا الصلاة بغير طهور، النهي عن الصلاة بعينها لأن النهي هنا متعلق بشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. جيد؟ فإذا بيع الخنزير الصلاة بغير طهور مما نهي عنه لعينه. اكتبوا هذين المثالين. جميل. الآن أيها الأحبة، بعد أن عرفنا القسم الأول مما نهي عنه لعينه، نقول المذاهب الأربعة على أن ما نهي عنه لعينه وكان مما يقبل الوصف بالصحة والبطلان أنه باطل. جميل؟ الآن المذاهب الأربعة تقول ما نهي عنه لعينه إذا كان من النوع الأول فعل محسوس نهى عنه الشارع أصالة وطلب إعدامه، لا أحد يخالف أصالة في أنه إذا هذا فعلا الشارع يطلب إعدامه وعدم وجوده، ولا يوصف بأنه فاسد أو باطل لأنه هو أصلا هذا ذا وجه واحد، لا يوصف بأنه صحيح أو فاسد حتى نقول الله هو فاسد وباطل، نقول هذا الفعل غير مشروع والشارع طلب إعدامه. لكن بالنسبة للنوع الثاني وهو عقد أو عبادة تعلق النهي بركن من أركانه أو شرط من شروطه، بالتالي يكون هذا العقد أو العبادة منهيا عنه لعينه. الآن عند المذاهب الأربعة إذا كان العقد أو العبادة منهي عنه لعينه لما ذكرنا يكون هذا العقد أو هذه العبادة باطلة. عند المذاهب الأربعة تكون هذا العقد أو هذه العبادة إيش؟ باطلة. طبعا ربما الحنفية لا يعبرون بلفظ باطلة هنا أكثر من تعبيرهم بلفظ غير مشروع، هكذا يقولون، يقولون غير مشروع ولا يقولون باطلة، لكن في النهاية المحصلة واحدة، سواء قلنا معناته أن هذا العقد أو العبادة غير مشروعة أو قلنا العقد أو العبادة باطلة، النتيجة واحدة، أن الشرع يريد منا أن نعدم هذا البيع أو هذه العبادة، وأنها إن وقعت فهي غير صحيحة وغير مقبولة وتوصف بأنها باطلة عندنا أو غير مشروعة عند الحنفية. ففي النهاية محصلة واحدة في الحكم على هذا العقد أو هذه العبادة بالانتفاء. ممتاز؟ طيب إذا عرفنا الشيء المنهي عنه لعينه، وأنا بيهمني كما قلت لكم القسم الثاني إنه أفهم، يعني بعض الطلبة يقول لي شيخ يعني لماذا بيع الخنزير تجعله من ما نهي عنه لعينه بينما البيع في وقت نداء الجمعة ستجعله من ما نهي عنه لوصفه الخارجي، هو لا يحسن التمييز بين هذه الأمور، والسبب عدم وضوح الضابط عنده. أنا لماذا أركز وأعيد وأركز؟ لأني أنا أفهم إيش مشكلة الطالب في هذا الباب، إنه يجد الأصوليين يقولون بيع الخنزير منهي عنه لعينه، البيع وقت نداء الجمعة منهي عنه لوصفه الخارجي، الصوم يوم النحر منهي عنه لوصفه الملازم، فجعلت عنده لخبطة ذهنية، يعني لماذا هذا جعلته منهي عنه لعينه، وهذا منهي عنه لوصفه الملازم، وهذا منهي عنه لوصفه الخارجي، مع أنه قد يكون بيع بيع بيع. أقول متى ما رأيت البيع حكموا عليه بأنه منهي عنه لعينه فاعلم أن النهي إما يتعلق بركن من الأركان أو بشرط من الشروط، هذا هو الأغلب في كلامي. طب نذهب إلى النوع الثاني، النهي عن الشيء لوصفه الملازم. ما معنى أن يكون الشيء منهيا عنه لوصفه الملازم؟ معنى هذا أيها الأحبة أن تكون العقد أو المعاملة، وأنا مباشرة سأقول لك عقد أو معاملة، أن يكون عقد أو معاملة منهي عنها هي مقصودة في النهي، هي مقصودة في النهي بذاتها، ولكن إنما وجه النهي إليها لوصف ملازم يصعب الانفكاك عنه. عقد أو عبادة هي المقصودة في النهي، لكن لماذا قصدت في النهي؟ ليس لعينها، وإنما هي وجه النهي إليها وقصد النهي إليها، ولكن بسبب وصف ملازم لها يصعب الانفكاك عنه. مثال ذلك أيها الأحبة مثل الصلاة في أوقات النهي. الآن كما تعلمون ودرسنا سابقا هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها، صح؟ مثل من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر الربح، وعندما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب. هذه أوقات منهي عن النفل المطلق فيها باتفاق أهل العلم، ومختلف في الصلوات ذوات الأسباب هل يجوز الصلاة فيها ولا لا يجوز. الآن لا يهمني تحليل المسألة، يهمني أن تفهم أن الصلاة صلاة النفل المطلق هيك تتطوع لله بنفل مطلق في أوقات النهي لا يجوز. ممتاز. الآن لاحظوا الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، طبعا هو نفي ولكن المراد منه النهي، يعني لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس. الآن هذا النهي لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا نهي عن الصلاة صح؟ الصلاة هي المنهي عنها، لا ركزوا، نهي عن إيش؟ عن الصلاة، لا تصلوا، لا تصلوا، منهي عن الصلاة. لا، والنهي هنا موجه إلى الصلاة، لكن هل هو موجه، ركزوا لما سأقول، هل هو موجه إلى ركن من أركان الصلاة أو إلى شرط من شروط الصلاة؟ لا. لماذا؟ لأنه أركان الصلاة معروفة إيش هي؟ تكبير الإحرام، قيام، ركوع، سجود، طمأنينة، كذا، الجلوس بين السجدتين. شروط الصلاة معروفة، طهارة، ستر عورة، استقبال قبلة، نية، دخول وقت، بس. فإذا عندما يقول الشرع لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس، النهي هنا عن الصلاة لم يتعلق لا بركن من أركان الصلاة ولا بشرط من شروطها، ليس كما مر معنا قبل قليل لا تصلوا من غير طهارة ولا تصلوا لغير القبلة ولا تصلوا من دون ستر عورة، لا، هذا نهي عن الصلاة بسبب شرط من شروطها. وكذلك حينما يقول لا تصلوا صلاة، لا صلاة لمن لم يتم ركوعه وسجوده، هذا نهي عن الصلاة ونفي للصلاة، لأن النهي يتوجه إلى ركن من أركانه وهو الطمأنينة. أما هنا لا تصلوا بعد العصر حتى تطلع الشمس، ليس نهيا عن الصلاة بسبب شرط من الشروط أو ركن من أركانها، يعني باختصار لا يتعلق النهي بشرط من شروط الصلاة أو بركن من أركان الصلاة، وإنما هو نهي يتعلق بوصف ملازم للصلاة في هذا الوقت لا ينفك عنه. كيف يعني وصف ملازم؟ الآن حتى تفهم شأن ملازم، إذا قال ربنا لا ت... أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس، هو نهي عن الصلاة في حالة كونها موصوفة أنها وقعت من بعد صلاة العصر إلى المغيب الشمس، صح؟ بهذا الوصف، يعني أنت منهي عن الصلاة بهذا الوصف أنها من بعد العصر إلى مغيب الشمس. هل هذا الوصف ملازم للصلاة ولا يمكن أن ينفك عنها في نفس هذه المدة الزمنية؟ في نفس هذه المدة الزمنية هل بإمكانه أن توقع صلاة في غير هذه المدة الزمنية؟ كيف يعني؟ الطالب يقول شيخ بلاش تعطي الغاز. الآن هل يمكن أن تصلي نفلا مطلقا بعد العصر في غير وقت العصر؟ هل يمكن أن تخرج عن عنصر الزمان؟ يعني الآن دخل وقت صلاة العصر، هل يمكن أن توقع نفلا مطلقا في غير وقت العصر وأنت الآن في بعد صلاة العصر؟ مش ممكن، لأنه لا يمكن الانفكاك عن عنصر الزمان، لا يمكن للإنسان أن يخرج من عنصر الزمان. بالتالي الزمن من بعد العصر إلى مغيب الشمس هو وصف ملازم لأي صلاة تقع في هذه المدة، أي صلاة نفل مطلق تقع في هذه المدة الزمنية توصف هذه الصلاة بأنها وقعت من بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس. بالتالي هذا الوصف وصف ملازم لها لا يمكن أن تنفك عنه. طب أعطينا مثال آخر يا شيخ أوضح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم النحر، اليوم الأول لعيد الأضحى، نهي عن صيام يوم النحر، جميل. الآن هل هنا نهي عن الصيام؟ ممتاز. هل النهي توجه إلى ركن من أركان الصيام؟ لا. هل تعلق بشرط من شروط الصيام؟ لا. تعلق بنهي عن الصيام بسبب صفة معينة، بسبب حالة معينة، نهي عن الصيام إذا اتصف بأنه في يوم النحر، ممتاز. نهي عن الصيام إذا اتصف بأنه في يوم النحر. هل هذا الوصف وصف ملازم للصيام ولا وصف يقبل الانفكاك عن الصيام؟ يعني صيام يوم النحر، هل يمكن في يوم النحر أن أوقع صياما خارج يوم النحر؟ راح هذا طبعا العقل يصعب أن يتصور هذا، بس بدك تتصور معي، هل يمكن في يوم النحر أن توقع صياما ليس في يوم النحر؟ لا يمكن ذلك، صح؟ بالتالي الزمن أيها الأحبة باختصار إذا نهي عن عبادة بسبب زمن من الأزمان، لتعلقها بزمن من الأزمان، تكون هذه العبادة منهي عنها لوصفها الملازم. تكون هذه العبادة ساعة ونصف، ساعة ونصف ذهب من الوقت، جميل؟ نتبع الساعة. طيب، تكون هذه العبادة أيها الأحبة منهي عنها لوصف ملازم لها، لأنك لا يمكن، لأنه هذا الوصف لا يمكن أن ينفك عن العبادة، لا يمكن الخروج عن عنصر الزمان. ربما حينما أتكلم عن الوصف الخارجي ستتضح لك الأمور أكثر وأكثر، إيش معنى وصف لازم ووصف خارجي. طيب، إذا الصلاة في وقت النهي، الصيام يوم النحر، لا أريد وسع أمثلة كثيرة لأن هناك يمكن تبدأ خلل عند الطالب. جميل. الآن إذا كان الشيء منهي عنه لوصفه الملازم، نهي عن الصلاة في أوقات النهي، إذن المنهي عنه الصلاة، لكن ما سبب النهي ليس عينها، بل نهي عنها لوصف من أوصافها الملازمة لها. نهي عن الصيام متى؟ في يوم النحر. إذن هذا نهي عن الصيام ليس لعينه، بل لوصف ملازم له لعدم إمكانية الانفكاك عن يوم النحر في حالة كوني في يوم النحر. ممتاز. إذا نهي عن العقد أو المعاملة لوصف الملازم له، لوصف الملازم له، فإن جماهير الأصوليين من الحنابل والشافعية والمالكية يقولون النهي عن العقد أو المعاملة لوصف الملازم لها يستلزم فساد هذا العقد وهذه المعاملة. فإذا نهي عن الصلاة في وقت النهي فهذا يستلزم أن الصلاة التي تقع في أوقات النهي باطلة فاسدة. الصيام يوم النحر منهي عنه لوصفه الملازم، هذا يعني عند الجمهور أن الصيام يوم النحر باطل وفاسد. من المخالف؟ المخالف من الحنفية. الحنفية يقولون لا، إذا نهي عن الشيء لوصفه الملازم مثل الصلاة في أوقات النهي أو الصيام في يوم النحر فهذا، لاحظوا الحنفية بالعكس، لاحظوا ماذا سيقول الحنفية، دعوني أمسح الوصف الخارجي. الحنفية ذهبوا مذهبا بعيدا، قال الحنفية إذا نهي عن الشيء لوصفه الملازم، طبعا هذا لم نذكره سابقا حينما تكلمنا عن هذه المسألة في مطلع الكتاب، الآن أذكر. الحنفية قالوا إذا نهي عن الشيء لوصفه الملازم فهذا يدل على صحة العقد أو العبادة، لكن الأداء هو الفاسد ويكون آثما. غريب هذا القوة أيها الأحبة. دعوني أجلس حتى أرتاح قليلا، نعلق نحن على الجلوس. الآن أيها الأحبة، الحنفية رحمة الله عليهم ماذا قالوا؟ يعني شوف الجمهور ماذا قالوا والحنفية ماذا قالوا. الجمهور قالوا إذا نهي عن عقد أو معاملة لوصف ملازم فهذا دليل على إيش؟ على بطلان هذا العقد أو العبادة وفسادها. طبعا احنا أصلنا سابقا أن الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية لا يفرقون بين مصطلح البطلان ومصطلح الفساد، صح؟ لا يفرقون بين مصطلح البطلان ومصطلح الفساد، وإنما هناك تفرقة موضعية في بعض الأبواب. فرقوا بين الحج الفاسد والحج الباطل، فرقوا بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. أما الأصل كتقييد أصولي ما عندهم فرق بين الباطل والفاسد، فيقولون أي عقد أو عبادة نهي عنها لوصفها الملازم فهذا النهي يدل على فساد هذا العقد وبطلانه وفساد هذه العبادة وبطلانها. فالصلاة في أوقات النهي فاسدة وباطلة، وصوم يوم النحر فاسد وباطل. الحنفية قالوا لا يا جماعة، قالوا إذا نهي عن العبادة أو العقد لوصفه الملازم فهذا يدل على صحة هذا العقد أو هذه العبادة. إيه؟ كيف يدل على صحتها؟ النهي عن العقد أو العبادة لوصفها الملازم دليل على صحتها. طبعا عبد المؤمن والطوفي هكذا نسبوا إلى الحنفية أنهم يقولون دليل على صحتها، وما رأيت في أصول السرخسي وفي كذلك منار الأنوار لا يقولون دليل على صحتها، ربما عبارتهم قد تكون أدق عندما تنقل من كتبهم تكون أدق، يقولون دليل على مشروعيتها. قالوا النهي عن العقد أو العبادة لوصفها الملازم دليل على إيش؟ على مشروعية هذا العقد وهذه العبادة. واضح؟ طيب خلونا نعبر بتعبير عبد المؤمن دليل على صحتها، ما عندي مشكلة، خلونا نعبر. النهي عن العقد أو العبادة الوصفها الملازم عند الحنفية دليل على صحتها، ولكن الأداء هو الفاسد. أما العبادة أو العقد صحيح، والأداء هو الفاسد وتكون آثمة. قلنا لهم من أين أتيتم بهذه الاستنباط العقلي، بهذه الفكرة العقلية أن النهي عن العقد أو العبادة الوصفها الملازم دليل على مشروعيتها أو على صحتها؟ فانظروا ماذا قالوا، وانظروا ماذا قالوا حتى تعرفوا أين يقع الوهم أحيانا. قالوا، قال الحنفية، الآن أنت إذا أتيت إلى رجل أعمى، هل يصح أن تنهى الأعمى عن النظر إلى السماء فتقول لرجل أعمى لا تنظر إلى السماء؟ إيش رأيكم؟ رجل أعمى، هل يصح أن تقول لرجل أعمى لا تنظر إلى السماء، لا تنظر إليه؟ بصير تنهى؟ قالوا ما بصير. لماذا؟ لأنه أصلا لا يتمكن من الرؤية، هو لا يستطيع النظر، ما عنده بصر، فكيف أنهاه عن شيء وهو لا يقدر أصالة على فعله؟ يعني هل هناك عاقل يأتي لرجل ضرير أعمى يقول لا تنظر إليه؟ ما في، صح؟ لماذا؟ لأنك عندما تنهى شخصا عن شيء يجب أن يكون هذا الشخص قادر على فعل هذا الشيء فتنهاه عنه، صح؟ أقول لك لا تشرب الخمر، أنا ما بنهاك إلا وإنت قادر أنك تشرب الخمر. أما شخص ربنا سحب منه الفم، ما عندهش فم، خلق من دون فم، هل ممكن تقول لا تشرب الخمر؟ بقول لك وأنا عندي فم أشرب خمر. الضرير كله لا تنظر إليه، راح يقول لك وأنا عندي بصر أنظر إليه، سيستهجن هذا النهي. فنحن نتفق فعلا، يعني الضرير لا يمكن أن تنهى عن النظر إليك أو عن السماء، كذلك من لم يكن عنده فم لا يمكن أن تنهاه عن شرب الخمر، صح؟ طيب رجل لا يوجد عنده فرج، هل يمكن تنهى عن الزنا؟ تقول له لا تزني؟ يقول لك وأنا ما عنديش فرج أصلا حتى أزني، إلا يكون يعني زنا النظر، لكن كزنا المعروف العلاج لا يمكن، فلا يمكن تنهى. قالوا، وأنظر الآن كيف سيقيسون هنا وحدث الخلل، قالوا فكذلك لا يصح أن ينهى الله سبحانه وتعالى العباد عن صيام يوم النحر أو عن عقد من العقود لوصفه الملازم، ممتاز، لا يمكن أن ينهى الله العباد عن عبادة أو عن عقد لوصفه الملازم ويكون هذا العقد وهذا العبادة باطل وفاسد غير مشروع. إذا أمر الله سبحانه، إذا نهى الله عن عبادة أو عقد لوصفها الملازم فهذا دليل على أن هذه العبادة مشروعة أو هذا العقد مشروع، جميل، لأنه لو لم يكن مشروعا، أنا لا أخذ عدت عبارة الحنفية مشروع مش صحيح، هذا دليل على أن العبادة مشروعة وعلى أن العقد مشروع، لأنه لو لم يكن مشروعا هذا العقد أو لو لم تكن مشروعة هذه العبادة لما صح النهي عنها. طبعا بده قول الحنفية تصور شوي صعب، نلاحظ ماذا يقولون، قاسوا هذه عين، قال كما أنه لا يجوز أن تقول للضرير لا تنظر إلى السماء لأنه لا يستطيع النظر، كذلك لا يجوز أن ينهى الله سبحانه وتعالى عن عقد أو عبادة لوصفها الملازم ونحن لا، وهي غير مشروعة لنا، وهي غير مشروعة لنا ومطلوب منا إعدامها. لكن لما نهى الله عن عبادة أو عقد لوصفها الملازم فهذا دليل على أن هذه العبادة أو هذا العقد مشروع. ولكن طب إيش فائدة النهي إذا كان مشروع؟ قالوا النهي يدل على فساد الأدب، فالنهي ينصب على إيش؟ على فساد الأداء فقط، وأما العبادة والعقد مشروع، والنهي ينصب على فساد إيش؟ فساد الأداء، فمن أدى يكون آثما وأداؤه فاسد. طبعا بدنا نرجع ونذكر الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، يعني أنت ابتداء ممكن تقول يا شيخ أنا شوف مبدئيا ما فيش عندي خلاف مشكلة مع الحنفية، يعني هم إيش بقولوا؟ هم بقولوا إنه إذا نهى الله عز وجل عن عبادة لوصفها الملازم أو نهى عن عقد لوصفه الملازم فهذا دليل، هو يدل على أن هذه العبادة مشروعة، وهذه عبارة بالدقيقة، أو أن هذا العقد مشروع، وإنما المنهي عنه إيش هو بالضبط؟ أداء هذه العبادة أو أداء هذا العقد، فإذا أداه المكلف نسمي الأداء فاسدا ويكون آثما، وأما الفعل، وأما الفعل نفسه يبقى مشروعا، وهنا نقول وصحيحا. عشان هيك عبد المؤمن وعبد المؤمن والطوفي ما قولوهم ما لم يقولوا، لا، هم جعلوا العبادة والعقد على الرغم من أداء فساده بما أنه مشروع، قال هو صحيح. أعطينا مثال شيخ الرأي الحنفي أوضح. طيب الآن صيام يوم النحر، الآن صيام يوم النحر مما نوي عنه لوصفه الملازم، صح؟ كيف قصرنا قبل قليل. الآن الحنفي إيش بقولوا؟ بقولوا صيام يوم النحر لم ينهى عن الصيام، إيش من يعني الصيام، صح؟ لم ينهى عن الصيام في يوم النحر إلا وهو مشروع في هذا اليوم، لم ينهى عنه إلا وهو مشروع. فالنهي عن صيام يوم النحر دليل على مشروعية الصيام في يوم النحر. كيف يا شيخ؟ قال النهي عنه دليل على مشروعيته في هذا اليوم. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجوز أن ينهى عن الصيام في يوم النحر وهو ليس مشروعا أصلا. كما أني لا أستطيع أن أقول للضرير لا تنظر إلى السماء وهو لا يستطيع النظر. انظر كيف قاسوا هذه بهذه. لا يمكن أن ينهى الله عن الصيام في يوم النحر وهو غير مشروع، كما أنه لا يمكن أن تقول للضرير لا تنظر إلى السماء وهو لا يستطيع النظر. فنهي الله عن الصيام في يوم النحر دليل على مشروعية الصيام في يوم النحر، وإنما النهي ينصب على فساد الأداء. فالصيام في يوم النحر مشروع، ولكن من صام نقول أداؤك للصيام فاسد وأنت آثم، وأما فعلك مشروع وصحيح. هون الحبكة، إنهم قالوا فعلك مشروع وإيش؟ وصحيح. أقول كيف صحيح؟ قالوا انظر ماذا بنوا على ذلك. بنوا على ذلك في فروعهم، لو أن رجلا نذر أن يصوم يوم النحر، الآن عند الجمهور هذا نذر معصية باطل، لا يجوز هذا النذر، عليك كفارة يمين عند الحنابلة، النذر معصية. لكن عند الحنفية لا، يقولون إذا نذر الرجل أن يصوم يوم النحر، النذر ينبغي أن يتعلق بشيء مشروع، صح؟ طب صيام يوم النحر مشروع ولا مش مشروع؟ عند الجمهور لا، عند الحنفية صيام يوم النحر مشروع، ممتاز؟ لكن الحنفية بيقولوا استنوا، ما رضى بالجماعة، هم يقولوا صيام يوم النحر مشروع، فإذا نذر الرجل أن يصوم يوم النحر إذا هو نذر شيئا مشروعا، لكن الحنفية يقولون له بس الأداء فاسد، فليس لك أن تؤدي هذا النذر في يوم النحر، بل عليك أن تقضي الصيام في يوم آخر. طب رجل ما رضى صام يوم النحر، ماذا يقول الحنفية؟ يقولون صيامه ما حب من حيث الصحة والفساد، يقول صيامه صحيح مشروع ولكن أداؤه فاسد، والوفاء بالنذر يتعلق بكون الفعل صحيح، يقول الفعل صحيح لكن الأداء فاسد، كفعل كفعل مشروع صحيح لكن أداءك فاسد، ويترتب على فساد أدائك أنك آثم فقط عندهم، وأما نذرك بريت منه خلاص، ما إنك صمت يوم النحر أنت أثمت لأنك صمت يوم النحر، أداءك فاسد لكن كصحة نعتبره فعلا صحيح ومشروع. الآن أيها الأحبة، إيش مشكلة الحنفية في قياسهم هذه المسألة على مسألة الضرير؟ الطوفي رضي الله عنه ورحمه الله رد على الحنفية، قال لهم قياسكم خطأ، قياسكم خاطئ. لماذا قياس الحنفية خاطئ أيها الأحبة؟ الطوفي يقول للحنفية النهي عن صيام يوم النحر ليس دليلا على أن الصيام مشروع في يوم النحر، وإنما هو دليل على أن الصيام ممكن عقلا في يوم النحر وعادة، ولكن ليس دليلا على أن الصيام مشروع في يوم النحر. ترى الطوفي كان دقيق في الرد، وأنا حقيقة مقتنع جدا بكلام الطوفي. الآن الطوفي أشرت على الحنفي، يقول لهم النهي عن صيام يوم النحر ليس دليلا على أن يوم النحر مشروع صيامه، هو دليل على أن يوم النحر ممكن عقلا وعادة صيامه، فلذلك نهي عنه. ولو كان لا يمكن عقلا ولا عادة صيام يوم النحر لما صح النهي عنه، وهكذا يكون قياسكم صحيح على مسألة الضرير. يعني الضرير لماذا لا يصح أن ننهاه عن النظر إلى السماء؟ لأنه لا يمكنه عقلا أن ينظر إلى السماء، صح؟ فكذلك لا يجوز أن ينهانا الله عن صيام يوم النحر ونحن لا يمكننا عقلا أو عادة أن نصوم يوم النحر. أما إذا كان يمكننا عقلا وعادة أن نصوم يوم النحر بالتالي يجوز لله سبحانه وتعالى أن ينهانا عن صيام يوم النحر، ولا يكون النهي عن صيام يوم النحر دليل على مشروعية وصحة الصيام يوم النحر شرعا. هذا خطأكم في القياس، أنتم قصتم خطأ وزان هذه المسألة. هذه المسألة يعني هل الله سبحانه وتعالى يأمر ينهى شخص عن الطيران في السماء؟ لا، لا ينهى. لماذا؟ لأنه لا يمكن عادة أن يطير الشخص في السماء، صح؟ هل الله سبحانه وتعالى ينهى شخص أن يجمع بين نقيضين، يقول لا تجمع بين السواد والبياض مثلا أو بين ضدين؟ لا يمكن أن ينهى الله شخص أن ينهى أن يجمع بين ضدين. لماذا؟ لأن الجمع بين الضدين لا يمكن عقلا. فالله سبحانه وتعالى لا ينهى شخص عن فعل لا يمكن عقلا ولا يمكن عادة. ممتاز. فمثل كما أننا لا يجوز أن نقول للضرير لا تنظر إلى السماء لأن نظره للسماء لا يمكن عقلا أو عادة بغض النظر. جميل. فقال هكذا قال لهم طوفي أنتم أخطأتم في القياس. نهي عن الصيام يوم النحر ليس دليل على مشروعيته، دليل على إمكانه عقلا وعادة ولا يدل على المشروعية. فقياسكم هذا على مسألة الضرير خطأ، وبالتالي أنهى الموضوع عند الحنفية. جميل. لكن طبعا صبع يعني أنهى الموضوع، لكن الخلاف سيبقى قائم. والحنفية ترى يعني أحيانا يعني لأننا ندرس طلبة علم ما زالوا في بداية طريقهم نحتاج أن نحجم الخلاف في أمور هي أصول الخلاف، لكن أنتم عندما تعودون وتقرؤون في أصول السرخسي وفي أصول النسفي وفي غيرها من الكتب ستجدون أن هناك أدلة كبيرة للحنفية ونقاشات طويلة، وقد تقتنع ربما يوما ما بوجه نظر الحنفية وقد تخالف الجمهور، لكن أنا أحاول أن أعطي يعني زمام المبادرة في هذه الأبحاث وأكشف لك شيئا من غموضها وما أدين الله سبحانه وتعالى به على طريقة السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى. جميل. إذا الوصف الملازم، إذا نهي عن شيء وصفه الملازم فعند الجمهور هذا دليل على الفساد والبطلان، عند الحنفية هذا دليل على ماذا؟ على الصحة والمشروعية، ولكن الأداء فاسد وليس باطل. يسمون الأداء فاسد، لماذا لا يسمونه باطلا؟ لأنهم يقولون الأداء فاسد ولكن الفعل يمكن تصحيحه، الفعل يمكن تصحيحه حتى لو وقع الأداء فاسدا، ما نوي عنه الوصفه الملازم عند الحنفية يمكن تصحيحه وقبوله واعتباره. لذلك مسألة بيع درهم بدرهمين، عقود الربا عند الحنفية تعتبر مما نوي عنه، عقد نوي عنه الوصفه الملازم. يقولون العقود الربوية فاسدة وليست باطلة، لأنه البيع والبيع وجد بشروطه واركان، هناك عاقدة والسلعة والثمن الأصل فيهم الجواز، أنها نقود بنقود عقد صرف ما في مشكلة. النهي تعلق بصفة تعلقت بهذا العقد، النهي توجه إلى صفة ملازمة لهذا العقد الذي أجره هذا الشخص، وهي قضية زيادة درهم من أحد الأطراف على الآخر. فيقولون العقد فاسد، الأداء فاسد لكن العقد مشروع، بالتالي العقد لا أقول أنه باطل ويحتاج إلى فك وإعادة عقده من جديد، لا، العقد فاسد صحيح مشروع ولكن هناك فساد في الأداء، فعلينا أن نصحح هذا الفساد بإزالة الدرهم الزائد. فبالتالي كلام الحنفية مؤثر، وأظن هذا بينته سابقا في دروس مضت. هذا فيما يتعلق بالوصف اللازم والخلاف بين الحنفية والجمهور، وأنا ركزت على قضية أن الحنفية يقولون المنهي عن الوصف الملازم النهي دليل على مشروعيته وصحته، الجمهور بضدهم تماما، النهي عن الشيء الوصفه الملازم دليل على فساده وبطلانه، وعليكم أن تنظروا أكثر وأكثر. الحالة الثالثة والأخيرة النهي عن الشيء لوصفه الخارج. ما معنى أن يكون الشيء منهيا عنه لوصفه الخارج؟ ما معنى وصف الخارج؟ الوصف الخارج أيها الأحبة هو الوصف غير الملازم للمنهي عنه ويمكن انفكاكه عن المنهي عنه. مثال ذلك الصلاة في الدار المغصوبة، منهي أنت عن الصلاة في الدار المغصوبة، كذلك منهي أنت عن الصلاة في ثوب الحرير. جميل أيها الأحبة. الآن نهي النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، هل هو لعين الصلاة؟ لا، لأنه لم يتعلق لا بشرط ولا بركن من أركانه. طيب هل هو نهي عن الصلاة لوصف ملازم؟ هنا بدنا نفهم النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، هل يمكن أن أنفك عن الدار المغصوبة وأخرج عنها وأصلي في مكان آخر؟ ممكن، لأني أستطيع الخروج من عنصر المكان، صح؟ وأذهب إلى مكان آخر. الصلاة في ثوب الحرير منهي عنها. هل ثوب الحرير وصف ملازم للصلاة لا يمكن الانفكاك عنه مثل الزمن، ولا وصف يمكن الانفكاك عنه؟ ممكن الانفكاك عنه، أشتع ثوب الحرير ألبس ثوب آخر، صح؟ أما الصلاة في بعد العصر، هل يمكن والله أني أوقع صلاة بعد العصر في غير وقت العصر؟ لا، عنصر الزمان لا يمكن الخروج عنه. فلذلك قلنا أن الصلاة في الدار المغصوبة وفي ثوب الحرير منهي عنها لوصفها الخارجي. كذلك الصلاة في الأماكن السبعة مثلا، نهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وغارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل. كل النهي عن الصلاة في أمكنة نهي عنها لوصف خارج، لأنه يمكن الانفكاك عنه، صح؟ وأما إذا نهي عن الصلاة لزمن أو ما شابه ذلك فهذا نهي عن الصلاة لوصف ملازم. طيب نعم، إذا نهي عن الصلاة لصفة لوصف خارج لأمر خارج عنها، جميل، إذا نهي عن الصلاة لأمر خارج عنها، فهنا أقول لكم الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية يقولون إذا نهي عن عقد أو عبادة لوصف خارج فالعقد والعبادة صحيحان، فالعقد والعبادة صحيحان ولا يتأثران، وإن كان الجميع يقولون يجب أن لا تفعل هذا الفعل وأن تنكف عنه، لكن إن وقع هل نهينا نهي الرب عن الصلاة في الدار المغصوبة أو عن مثلا البيع في وقت أذان الجمعة دليل على صحة فساد هذا البيع وبطلانه؟ الآن الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية يقولون إذا نهى الله عن عقد مثل النهي عن البيع وقت أذان الجمعة هذا نهي لوصف خارجي عند الجمهور، وإن كان يعني الطالب ممكن هنا يتحير الشيخ كيف البيع وقت أذان الجمعة نهي لوصف خارج؟ طب مش هذا عنصر زمان، صح؟ يعني الأصل يكون مثل إيش؟ مثل الصلاة في أوقات النهي. لكن الأكثر يرى أنه لا، هنا النهي لوصف خارج. ويريت ما يكون معي وقت أطول حتى أفصل في بعض المسائل، يعني لماذا جعل هذا نهي عن الوصف الخارج، لكن ربما يتداركني الوقت في قضية البيع وقت أذان الجمعة. لكن دعوني الآن أتكلم عن الصلاة في الدار المغصوبة وثوب الحرير. الآن الجمهور يقولون لا يجوز أن تصلي في الدار المغصوبة ولا يجوز أن تصلي في ثوب الحرير. طب إذا صليت، هل النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة أو في ثوب الحرير دليل على الفساد وعلى بطلان هذه الصلاة؟ الجمهور قالوا لا، الصلاة صحيحة، وإن كنت أنت آثم أنك ارتكبت النهي لكن الصلاة صحيحة. الحنابلة قالوا لا، النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة أو في ثوب الحرير يؤدي إلى بطلان وفساد الصلاة، يؤدي إلى بطلان وفساد الصلاة. طبعا الحنفية إذا كانوا يقولون إذا ما نهي عنه لوصفه الملازم يكون صحيحا مشروعا، من باب أولى أن يكون عندهم ما نهي عنه لوصفه الخارجي أن يكون صحيحا مشروعا. أما الجمهور هم الذين اختلفوا، يعني المالكية والشافعية هم الذين اختلف قولهم، فإذا كان الشيء منه عن الوصف الملازم باطل وفاسد، إذا كان من هذا الوصف الخارجي يكون صحيح. الحنابلة اضطردوا في جميع الأمور الثلاث، ما نهي عنه لعينه أو لوصفه الملازم أو لوصفه الخارجي، كل هذه الأنواع والأحبة عند الحنابلة تؤدي إلى الفساد وإلى البطلان. جميل. طيب الآن إيش وجهة نظر الجمهور؟ يعني لماذا الجمهور قالوا ما نهي عنه لوصفه الخارجي ليس باطلا وفاسدا خلاف الحنابلة؟ ماذا كانت وجهة نظرهم؟ قالوا الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في الثوب الحرير لو أتينا نبحث ونبحث نجد أيها الأحبة في الحقيقة أن النهي ليس مقصودا به الصلاة، وإنما المنهي عنه هو التحرك في الدار المغصوبة، صح؟ ومن صور التحرك الصلاة، فالصلاة هل هي مقصودة في النهي ابتداء ولا هي صورة من الصور التي يقع فيها المنهي عنه الحقيقي؟ المنهي عنه الحقيقي هو التحرك في الدار المغصوبة، وإحدى صور هذا التحرك الصلاة. كذلك مثلا الصلاة في الثوب الحرير، هل هو منهي عن الصلاة عن الصلاة في الثوب الحرير ولا منهي عن أي فعل للرجل في الثوب الحرير؟ منهي عن أي فعل، ومن صور هذا الفعل الصلاة، فالصلاة شيء تبعي من إحدى صور ارتكاب الفعل في ثوب الحرير وليس هي المقصودة أصالة. وكذلك قالوا في البيع وقت نداء الجمعة، الآن البيع وقت نداء الجمعة قالوا هو من وصف النهي مما نهي عنه لوصفه الخارجي، وإن كان زمانا لكن مما نهي عنه لوصفه الخارجي. لماذا؟ قالوا لأن المنهي عنه في الحقيقة ليس هو البيع، صح؟ وإنما المنهي عنه في الحقيقة عند البحث والتعمق هو الانشغال عن السعي إلى الجمعة، هذا منهي عنه، صح؟ الانشغال عن السعي إلى الجمعة، ومن صور هذا الانشغال إيش؟ البيع. لذلك يمكن أن أقول لكم الآن في الحقيقة يعني، وأن هذا كنت يعني أظن بحث أعمق، يمكن أن نضع ضابط آخر لقضية المنهي عنه لوصفه الملازم أو لوصفه الخارجي، وقد يكون هذا الضابط أوضح، وإن كانت مشكلة الأمثلة هي التي لا تضطرد عند التطبيق، لكن قد يكون هناك ضابط أوضح للتفريق بين ما نهي عنه لوصفه الخارجي وبين ما نهي عنه لوصفه الملازم. ما هو؟ بدل أن نقول أن الوصف الملازم لا يمكن الانفكاك عنه والوصف الخارجي ما يمكن الانفكاك عنه، وهذه وجهة نظر قال بعض الأصوليين، يمكن أن نقول أن الفرق بين ما نهي عنه لوصفه الملازم وما نهي عنه لوصفه الخارجي أن ما نهي عنه لوصفه الملازم يكون الفعل هو المقصود بالنهي بسبب ما اتصل به من الصفة، وأما ما نهي عنه لوصفه الخارجي الفعل ليس هو المقصود من النهي، وإنما هناك فعل آخر هو المقصود بالنهي، ممتاز، وهذا العقد أو المعاملة التي نهي عنها هي صور من صور ذلك الفعل، ممتاز. أعيد فأقول ما نهي عنه لوصفه الملازم يكون العقد أو المعاملة بذاتها مقصودة بالنهي بسبب اقترانها بالوصف، وأما ما نهي عنه لوصفه الخارجي لا، يكون العقد أو العبادة ليست هي مقصودة ابتداء بالنهي، وإنما المنهي عنه في الحقيقة أمر عام من صوره هذا العقد أو هذه العبادة، فيكون النهي عن العقد أو العبادة بالتبع وليس بالتقصير. ولو أننا ذهبنا إلى هذا المنهج أظن ربما يكون أعمق وأدق، ولكن لماذا لم أقل هذا المنهج ابتداء؟ لأني لا أعلم الكثير من أصوليي الجمهور يصرحون به، وأكثر من يصرح به الأصوليون من الحنفية، وأظن أن هذا المنهج في الحقيقة سيحل كثير من الإشكالات فدونوه عندكم. طيب، إذن أيها الأحبة دعونا الآن نعود إلى عبد المؤمن البغدادي نعلق على كلامه سريعا ونحاول يعني أن نمس عبارة، لأن عبد المؤمن كما قلنا يعني اختصر واقتضب كثيرا في هذه المسألة بحيث لا يفهم كثير من كلامه، ولم يقسم هذا التقسيم الثلاثي كما قسمناه هنا، وإن كان قسمه في بداية الكتاب، قسمه في بداية الكتاب حينما تكلم عن مسألة ما نهي عنه الشيء الذي نهي عنه لعينه، وما نهي عنه لوصفه الملازم ومنهي عنه لوصفه الخارجي حينما تكلم في باب الحظر والحرام، لكن هنا أعاد هي نفس المسألة نفسها، لكن أعادها بأسلوب آخر واختصر وكان عليه أن يبسط أكثر من ذلك، لكننا حاولنا أن نبسط قدر الإمكان. قال عبد المؤمن بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، لأن لاحظوا عبارة عبد المؤمن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام، هو يقصد بالأسباب هنا أيها الأحبة يعني النهي عن العقود أو العبادات، هذا معنى النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام، النهي عن العقود أو العبادات، فالبيع هو سبب يفيد حكما، إيش هو؟ الأحكام المترتبة على البيع، انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع، النكاح سبب يترتب عليه أحكام يعني آثار سميها، سمي الأحكام هنا آثار، إيش يترتب على النكاح؟ انتقال المرأة إلى الرجل وانتقال المهر إلى المرأة، صح؟ فهذه أحكام ترتبت على صحة النكاح وعدم صحته أو فصحة البيع وعدم صحة البيع، وقل كذلك في العبادات، العبادات تترتب عليها أحكامها، إيش أحكامها؟ أحكامها بشكل عام هي القبول وعدم القبول، فالصوم يترتب عليه أحكامه من حيث القبول وعدم القبول، كذلك الصلاة، كذلك الحج، وعلى ذلك، فإذا نهي عن الأسباب، يعني بعبارة أوضح إذا نهي عن عبادة أو عن عقد، وكأنه يريد أن يقول أنا لا أتكلم في هذه المسألة عن الأفعال الحسية التي نهى عنها الشارع أصالة وأراد إعدامها، الأفعال كالزنا وشرب الخمر والكفر وما شابه ذلك ليس هذا موطن البحث، لا تدخل معي في البحث، لأن هذه الأفعال أصلا إنما نهى عنها الشارع لإعدامها ولا توصف بفساد ولا ببطلان، فلا تدخل في مسألة هل النهي عن الشيء يدل على فساده أو لا يدل على فساده، لا تدخل أصالة في هذا البحث، لأنه هي نهي عنها لأعينها والشارع أراد إعدامها ولا توجد إلا على وجه واحد وهو عدم المشروعية، فلا توصف حتى بالبطلان والفساد لأن هي الشارع أراد إعدامها، وإنما ما يوصف بالبطلان أو بالفساد هو العقد أو العبادة، العقد أو العبادة، لأنها العقد أو العبادة يمكن أن يقع صحيحا ويمكن أن يقع باطلا وفاسدا، فمتى يوصف بهذا ومتى يوصف بهذا، وهل النهي عن العقد والعبادة يقتضي فساد ولا لا يقتضي، هذا هو محل البحث في كل المسألة. فلذلك كان هنا قال النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام، يعني النهي عن العقود أو المعامل أو العبادات التي تترتب عليها آثارها. عند الحنابلة ماذا يقتضي؟ قال يقتضي فسادها. وأقول لك أنا أضيف الآن يقتضي فسادها مطلقا، سواء كان منهي عن هذا السبب يعني عن هذا العقد أو العبادة لعينه أو لوصفه الملازم أو لوصفه الخارجي. هذه وجهة نظر الحنابلة، أن النهي عن الأسباب يقتضي فسادها مطلقا، نهي عنها لعينها لوصفها الملازم لوصفها الخارجي لا يهم عند الحنابلة. القول الثاني هو وجهة نظر الجمهور من المالكية والشافعية. ما هو القول الثاني؟ طبعا هو ما لم يفصل، قال وقيل لعينه لا لغيره. إيش يعني لعينه لا لغيره؟ القول الثاني يقول النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها إذا كان النهي لعينها، أما إذا كان النهي لغيرها فلا يقتضي فسادها. في الحقيقة العبارة هنا متداخلة وفيها نقص، لأن الشافعية والمالكية إيش يقولوا؟ يقولوا إذا نهي عن العقد أو العبادة لعينه أو لوصفه الملازم فهذا يؤدي إلى فساد وبطلان هذا العقد أو هذه العبادة، أما إذا نهي عنه لغير ذلك، هذا قصده لغيرها، لغير ذلك يعني إذا نهي عن العقد أو العبادة لوصفها الخارجي فهذا لا يدل على فسادها وبطلانها إلا بدليل طبعا بقرينة. فإذا قوله وقيل لعينه لا لغيره قد يفهم منه أن الشافعية والمالكية يرون أنه إذا نهي عن الشيء لعينه، إذا نهي عن الشيء لعينه فهذا يدل على فساده وبطلانه، وإذا نهي عنه لغيره فلا يدل على فساده وبطلانه، ويدخل في كلمة لغيره الوصف الملازم والوصف الخارجي، وهذا مش صحيح، لأن الشافعية والمالكية يرون أن ما نهي عنه لوصفه الملازم مثل ما نهي عنه لعينه، النهي عنه يدل على الفساد والبطلان، فلذلك هذه العبارة فيها نوع اختصار. طب يا شيخ ليش ما تحملها على مذهب الحنفية؟ إنه ليس مذهب الحنفية، نقول لا، إنه سيذكر مذهب الحنفية في القول الرابع، لذلك ولا يريد مذهب الحنفية هنا، فأقول هذه العبارة تحتاج شيء من التعديل، فنقول مذهب الشافعية والمالكية أن ما نهي عنه لعينه أو لوصفه الملازم فاسد ومباطل، وأما إذا نهي عن العقد أو العبادة لوصفها الخارجي فهي ليست فاسدة ولا باطلة إلا بدليل. طيب الرأي الثالث، طبعا الرأي الثالث الذي سيذكره وكذلك الخامس لم نتطرق إليه سابقا وذكره هنا، ذكر رأي ثالث والخامس لم نتطرق إليه سابقا، ذكره هنا من باب تتميم الأقوال، ولم نتطرق إليه لأنه ليس رأي مذهب من المذاهب، وإنما هو رأي أفراد لبعض الأصوليين. الرأي الثالث إيش يقول؟ يقول إذا كان النهي عن عبادة يعني لا ينظر إلى قضية من يعني لعينه أو لذاته أو لوصفه الملازم أو الخارج، لا لا، هذا الرأي الثالث لبعض الأصوليين ينظر بزاوية أخرى، يقولون إذا كان المنهي عنه عبادة فهذا يدل على الفساد والبطلان، إذا كان المنهي عنه معاملة فهذا لا يدل على الفساد ولا على البطلان. قلنا لهم إيش هذه النظرة؟ يعني هؤلاء لا يعتمدون التقسيم الثلاثي الذي ذكرت لهم على السبورة، عندهم وجهة نظر أخرى تماما، قالوا المنهي عنه إذا كان عبادة خلص، إذا نهي عن عبادة فهذا يدل على فساد هذه العبادة، سواء نهي عنها لعينها لوصفها الملازم لوصفها الخارجي، إذا نهي عن معاملة لا فهذا يدل لا يدل على فسادها، سواء نهي عنها لعينها أو لوصفها الملازم أو الوصف الخارجي. هذا وجهة نظرهم بالجملة، وإن كان يعني الرجوع إلى بعض هؤلاء الأصوليين يحتاج إلى النظر في ناحية تطبيقية لديهم. فماذا نقول أيها الأحبة؟ لماذا هذا التفريق بين العبادات وبين المعاملات؟ هذا التفريق مرجعه أيها الأحبة، يقولون العبادة قربة، صح؟ وما معنى أن العبادة قربة؟ أن الرب يحبها ويريدها ويطلبها منك، فإذا نهي عن عبادة بغض النظر نهي عنها لعينها لوصفها الملازم لوصفها الخارجي فهذا يعني أن هذه العبادة لا يريدها الرب سبحانه وتعالى، صح؟ عندما نقول العبادة قربة ما معنى أنها قربة؟ أن الرب يريدها ويحبها. طب إذا نهى الله عز وجل عن عبادة معينة سواء عن العين أو الوصف الملازم أو الوصف الخارجي هذا يعني أن الله لا يريدها، فإذا لا يمكن أن نقول أن هناك عبادة منهي عنها وهي في نفس الوقت صحيحة باقية على الصحة، لأن القول بأنها صحيحة معناها أن الله يريدها ويحبها، والقول بأنها منهي عنها معناها أن الله لا يحبها، فكيف تكون هذه العبادة محبوبة يتقرب بها إلى الرب الله يريدها، وفي نفس الوقت تكون منهي عنها والله لا يريدها؟ يعني الصلاة في أوقات النهي كيف يمكن أن تكون صحيحة؟ والصحة، صحة الصلاة يعني أنها مقبولة عند الله، صح؟ ما معنى مقبولة عند الله؟ أن الله يحبها وأرادها. طب لما تقول أن الله نهى عن هذه الصلاة، طب معنى أن نهى عنها أنه لا يريدها، فكيف يقول الله لا يريدها وفي نفس الوقت أحبها ورضيها وقبلها من عبده؟ قالوا هذا تناقض، فبالتالي إذا نهي عن عبادة فهذا دليل على فسادها مباشرة، أما إذا نهي عن معاملة فهذا لا يدل على فسادها. لماذا؟ قالوا لأن المعاملات ليست قرب إلى الله، وإنما هي حاجة بشر، فالبيع والإيجار وغير ذلك والأنكحة في الأصل، هي حاجة بشرية وليست قربات، صح؟ فيمكن أن ينهى الله سبحانه وتعالى عن بيع معين، عن عقد معين، ومع ذلك هذا لا يدل على صحة هذا العقد، على فساد هذا العقد. لماذا؟ قالوا لأننا لو أن الله نهى عن عقد بيع إيجار أو ما شابه ذلك، لو أننا حكمنا بصحته مع أنه منهي عن صحة العقد بيع أو إدارة أو غير ذلك، لا يدل صحته على أنه محبوب للرب. الصحة في المعاملة لا تدل على حب الرب أو عدم حبه، تدل على أن هذا العقد ستترتب عليه آثار دنيوية من انتقال سلعة وثمن وانتقال بيع أو ما شابه ذلك، بخلاف الصحة في العبادة. الصحة في العبادة قالوا دليل على حب الرب ورضاه، وأما الصحة في المعاملة هي فقط لترتب الآثار وليست لجهة القربة إلى الرب سبحانه. بالتالي يمكن أن يجتمع أن الله ينهى عن بيع، عن إيجار، عن شركة، عن نكاح، وفي نفس الوقت يكون هذا النكاح صحيح أو هذا البيع صحيح، بمعنى تترتب عليه آثار، لا تعارض في ذلك. هذه وجهة نظر القول الثالث. القول الرابع الذي يهمنا هو قول الحنفية، وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة. شوف كيف العبارة، وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة. إيش هو هذا الكلام؟ إيش يقتضي الصحة؟ هنا نقول عبارة جدا مختصرة من الطؤمن عن المؤمن البغدادي لا تفي بالغرض، لأنه لم يؤصل مذهب الحنفية تأصيلا كاملا. عليه أن يبين أن مذهب الحنفية عندهم تقسيم ثلاثي. الحنفية يقول هناك ما نهي عنه لعينه، هناك ما نهي عنه لوصفه الملازم، هناك ما نهي عنه لوصفه الخارجي، ممتاز؟ وما نهي عنه لوصفه الملازم أو لوصفه الخارجي هو الذي يقول الحنفية أن النهي عنه يدل على صحته، بين قوسين عبارة الحنفية الدقيقة يدل على مشروعيته. وأما ما نهي عنه لعينه عند الحنفية لا يقولون أنه النهي عنه يدل على صحته ومشروعيته. فأنت حينما تجمل هكذا وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة بين قوسين المشروعية، أنت أجملت، لا بدك تفصل. الحنفية أبو حنيفة وجماعة الحنفية يقولون ما نهي عنه لعينه لا يقتضي الصحة، بالعكس النهي عنه يدل على عدم مشروعيته. ما نهي عنه لعينه النهي عنه يدل على عدم مشروعيته، فبيع الخنزير وبيع الخمر عند الحنفية غير مشروع. وأما ما نهي عنه لوصفه الملازم أو لوصفه الخارجي فالنهي عنه هو الذي يدل على صحته بين قوسين على مشروعيته عندهم. فكلامه هنا جدا مختصر لا يفي بإيصال الفكرة، فاعتمدوا ما ذكرناه على السبورة. القول الأخير، قال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين قالوا النهي عن الشيء عبادة أو معاملة لا يقتضي فسادا ولا صحة، قالوا ما إلوش علاقة في كل هذا الموضوع. يعني ربنا نهى عن عقد، نهى عن عبادة، هذا النهي لا نستفيد منه صحة هذا العقد أو فساد هذا العقد، لا نستفيد منه صحة هذه العبادة أو فسادها. لماذا؟ قالوا لأن النهي عن الشيء هو من قبيل خطاب التكليف، إما نهي تحريم أو نهي كراهة، وهذا خطاب تكليفي. وأما الصحة والفساد فكما درسنا سابقا هذا خطاب وضعي، ولا ارتباط بين الخطابين. قالوا لا ارتباط بين الخطابين، هذا خطاب تكليف وهذا خطاب وضع. فصيغة النهي هي تفيد خطاب التكليف، إن الشيء حرام الشيء مكروه، لكن لا تدل على ماذا؟ ليس من دلالة الالتزام الشرعية لها الدلالة على خطاب الوضع، لا تدل على ذلك. وهذا القول ضعيف أيها الأحبة في الحقيقة. فمن الذي قال أن خطاب التكليف منفك تماما عن خطاب الوضع؟ ولا يجوز أن يستدل بخطاب تكليفي على خطاب وضعي. ما الدليل على هذا الانفكاك التام بحيث لا يصح أن نقول أن النهي عن الشيء سواء لعينه أو لوصفه الملازم أو الخارجي يقودنا إلى فساد هذا الشيء أو بطلان؟ ما الذي يمنع؟ في الحقيقة لا شيء يمنع، والقول بأنه لا ارتباط أبدا بين خطاب التكليف وخطاب الوضع هذا أيضا لا تستقيم الدلالة عليه. فلذلك هذا القول الأخير تقريبا ما لا يذكر في كتب الأصول أصالة إلا على سبيل التبعة، لأنه مخالف لما عليه المذاهب الأربع كتأصيل. المذاهب الأربع هي تختلف في التوصيف الجزئي، لكن لا تختلف في أن النهي في الحقيقة له علاقة بالفساد والصحة، ويؤدي من خطاب التكليف ينقلنا إلى الخطاب الوضعي. أما هذا القول وإن نسب إلى عامة المتكلمين، وكما قلت لكم هذه النسب انسوها، يعني لا تهمكم كثيرا لأنها نسب غير محررة في الحقيقة. القول الأخير الذي يقول بأن النهي عن الشيء ليس له علاقة بالدلالة على صحته ولا فساده، هذا رأي يعني عليه كثير من الإشكاليات. وحقيقة هذه المسألة ربما تحتاج إلى بحث أكثر وأعمق وتكلم عن جزئيات أخرى والتمثيل لأمثلة، نتناول أمثلة أكثر وأكثر، نتناولها بالبحث والنظر والتقريب النظر. لكن يعني أنا أحاول أن ألملم الأمور، لا أريد أن تتوسع الدورة أكثر من ذلك حتى يعني يكون هناك قطع أكبر في المادة. ونسأل الله أن يعيننا على شرح كتاب أعمق من هذا الكتاب، ونقف على دقائق وفوائد وتحريرات إن كان في عمر بقية. ثم قال عبد المؤمن البغدادي: فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، يعني كل ما سبق في العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، هذا هو صرائح الألفاظ، يعني هذا هو منطوق الألفاظ، هذا يسمى دلالة المنطوق. وفي الدرس القادم بإذن الله سنبدأ نتكلم عن دلالة المفهوم. فالألفاظ لها منطوق ولها مفهوم، فما دلالة المفهوم؟ ما هي الأحكام التي تسمى من المفهوم؟ هذا موضوع الدرس القادم بإذن الله. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.